كفى مضغوط غير متاح. حبيباتي، يعني كمية من التساؤلات عن نعم. أرسل يا غاليتي، أرسل الضابط والدالي على الخير كفاعله، فقط يعني هو للتنبيه إنه المعلمة لا تحل سماع صوتها من قبل الرجال. فقط يعني تأكد إنك أنت حتشاركي الضابط مع مجموعة نساء بإذن الله، ونحسبكم على خير. والنشر متاح إن شاء الله، نرسل لكم الإعلان على الشات حتى تتمكنوا من مشاركته بإذن الله. لحظة بس، نرسل للمعلمة. أين توقفنا؟ طيب يا أستاذة زينب، أرسلت لك. هنا سنبدأ إن شاء الله بسورة القيامة بإذن الله. طيب حبيباتي، لحظة أرسل لكم الإعلان الكتابي وفيه الرابط، وفي رابط المنواه، وفي رابط الغرفة إن شاء الله. بارك الله فيكم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، يا مرحبا، حي الله أهل القرآن. طبتن وطاب ممشاكن ومساكن، وطاب صباحكن وطاب مساؤكن، وطاب ليلتكن وطاب الحياة كلها، تبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته، أن يجمعني بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته، في جنة عالية قطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن يا غاليات؟ طمئنوني عنكم، وأنا والله مشتاقة لكم كثيرا. سعدكم الله وبارك في هذا الجمع، وطابت ليلتكن بالصلاة على الرسول. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معلش اعذروني، معلش، هذه الأيام وكمان الأسبوع القادم كذا في غاية الانشغال. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله أن لا يحرمنا صحبة الأخيار أمثالكم. حبيباتي أهلا وحبا وشوقا وسعدا جمعكن ها هنا. السلام عليكم جميعا ورحمة من الله وبركاته، وكل من ألقت السلام عليك من الله السلام ورحمة وبركات. الله يرضى عنكم، الله يسعدكم يا رب، أحبكن في الله. أنا بخير حال الحمد لله، وأنتن جميعا كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم، أحبكم الله الذي أحببتموني له. أحبك الله يا حنان، وأنا أحبك في الله. سعدكم الله. قبل ما نبدأ حبيبات، مجددا النية، فالنية فارقة، بها تقبل الأعمال، وبها ترفع الدرجات، وبها تثقل الموازين، وننال رضوان الله عز وجل. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكن له مخلصين مخلصين، وأن يدخلنا مدخل صدق، وأن يخرجنا مخرج صدق، وأن يجعل لنا من لدن السلطان النصيرا. اللهم آمين. حبيباتي، وأنا أسعد بأصواتكم جدا، الله يرضى عنكم يا رب. سبحان الله. شوف سبحان الله، اتفقنا على ذلك. الرسائل كلها نسعد بصوتك، وأنا والله أسعد جدا بصحبتكم. مواساة وجبر لله عز وجل من الله لي أن ألقاكم في الأسبوع ولو مرة واحدة. أشتاق لكم جدا، يا صحبة تحلو الحياة بكم، حفظكم الله وبارك فيكم جميعا. أحبكم الله الذي أحببتموني له وفاء ولزين وآية، كلكم حبيبات، أنا أحبكم في الله، الله يسعدكم، وأسماء، وأنا أحبك في الله، بارك الله فيكم إن شاء الله اليوم، وحنان حبيبتي وأنا أحبك في الله يا غالية إن شاء الله. حبيبات اليوم بنبدأ نستأنف ما بدأنا بتصحيح سورة جزء عم تبارك عفوا، ووصلنا إلى سورة القيامة إن شاء الله نبدأ منها، ولنا اليوم وقفة مهمة جدا في ليلة الجمعة، نسأل الله أن يوفقنا فيها، وقفة مهمة جدا جدا إن شاء الله بنعملها كذا في ختام الحلقة. اليوم ما بنأخذ أخوات كثر يقرأنا، اليوم بتكون لنا وقفة بالختام، فنسأل الله أن يسددنا. اللهم آمين. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح بكتابه صدور المؤمنين وأنار به بصائر العاملين وجعله حجة على العالمين، فهدى به من شاء من الأنام إلى دين الإسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأفضل الصلاة وأتم السلام على النبي الأمي الأمين الذي كان خلقه القرآن، وجعله الله رحمة للعالمين، وعلى الآل الكرام والصحب أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة. اللهم استجب. حياكم الله حبيبات الغاليات، ونظر الله وجوهكم. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان. حياكم الله حبيباتي، يلا نبدأ مباشرة بتوفيق الله وفتحه إن شاء الله، البداية من سورة القيامة. تفضلي يا حبيبة، يلا تفضلي يا غالية التي دورها جميلتي التي دورها الآن تتفضل. بعرف إذا الصوت واضح عندكم ولا لا. السلام عليكم، صوتي واضح؟ أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حبيبتي الآن مرحبا. نعم. حياك الله حبيبتي، تفضلي. وبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. لا حبيبة القلب، الله يرضى عنك، لا نقول الرجيم، رديم هذا الصوت الشاذ، ما هذا بجيم، هات الجيم من بقعته دون إشراك الطرف، يا ثابك الله منعا لخلط الصوت. الرجيم. أيوة، والراء لا نقول الراء، لا تحصر الصوت، عامليه كالمطبق، اقرأي به منفتح. ليس راء، لا ليس أر را أو أو، لا لا تحصر الصوت هكذا، اقرأيه منفتحا. ما معنى الانفتاح؟ يعني الافتراق، يعني التجافي. فاعملي تجافي بين الحنك الأعلى واللسان، بارك الله فيك. لا ترفعي الرجيم وأخفي تكريره. الرجيم والراء صم تكريره عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن. لا نقول أر بعدة ارتعادات، بل نأتي بارتعادة واحدة في بنية الحرف. الر الرجيم. أيوة، لا تدربي عليها يا غالية، هذا تكلف. يعني نص الأئمة على أن هذا تكلف، وما هكذا أقرئنا بالسند. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. أيوة، اعمل اعتراض للصوت يا غالية في إتمام الضم، بارك الله فيك. الآن أقول أق أو لا أق أو، أتم الضم. لا أقسم، لا ليس لا، ليس لا أ لا. هذا تقيل. أيوة، أقيم الألف. نعم، لا عفوا، لا أقسم بيوم القيامة. أيوة، بارك الله فيك. قلنا هنا في خطأ يقع فيه القراء، وهو من الدقائق أن يعملون سكتة بين المد وسببه بالتحديد في المد المنفصل. فلا نقول لا أقسم، لا أو، لا تعملي هذه السكتة ثم لا تتكي على الهمز. هذا الصوت معناه أنك مزجت الضمة بالسكون باتكائك على المخرج. اقرأي بالتباعد، بارك الله فيك، ودون سكتة بسببه. نقول لا أقسم، لا أو، بل نقول لا أو، لا أو، لا سكتة، وعند الضم نقرأ بالتباعد. تفضلي. لا أقسم بيوم القيامة. ضبطي؟ نعم، أيوة، حسنتي، هذا أفضل. لا نقول القيا، القي، أول نقرة أتم الكسر. القيامة، ليس القي، لا، أنت إلى الكاف أقرب حبيبة قلبي. القي، قي، قي، لا أضبط المخرج. أيوة، إلى الآن لم ينضبط معك. القي، تفضل. القيامة، لا لا لا، صوته، نعم، أنت إلى القاف، إلى القاف عندك مهموسة. تيها من لا، هيك أشعر بشيء خطأ. نعم، القيامة، أيوة، لا، إلى الآن لم تنضبط عندك يا حبيبة القلب، فالله يرضى عنك، تعودين لضبط البقعة وآلية النطق بها، لأن صوتها مختل، ما أتى تصريحا، هي إلى الكاف عندك أقرب. القي، قي، قي، قي، القي، القي، أيوة، القي، القيامة، القيامة، ليس، أيوة، الآن في الهال أنا أقول أه، لا تدفع الصوت جملة واحدة، هكذا يتباعد الوتران الصوتيان ويتدفق الهواء ويفرغ، تفرغ الرئتان. قربي، بارك الله فيك، الوتران الصوتيان واجعل الصوت يتدفق بالتدريج. أه، القيامة، القيامة، أيوة، لا، أه، هذا كله عبارة عن نفس جاري، رخاوة الهاء لم تتحقق بعد، خلاص تعودي لها إن شاء الله. يلا تفضلي، تابعي. ولا أقسم بالنفس اللوامة. عندي اللوامة. لا لا تميل هي يا مريم، لا نقول ولا واللفظ في نظيره كمثله. نعم تفضلي. ولا ولا صحيح. ولا لا ليس فيها نعم. تقليل. ولا ولا ولا أقسم بأقسم أيوة ارجعي في القاف في الوضع السكون. أقسم لا أقسم أقسم أيوة جيد طبعا. ولا أقسم بالنفس اللوامة. حققي رخاوة الفاء، لا نقول النفس بقطع صوتها بل أضع في الاعتماد للجريان التام للصوت تحقيقا لرخاوتها. بالنفس اللوامة ليس النف ن لا تميل الفتحة بالنا بالنفس اللوامة. لا نقول سل نفس سل أي أتم الكسرة. نعم بالنفس اللوامة أي اللوى اللوى ليس اللوى لا يغال. ينتبه قبل الواو اللين بارك الله فيك، إتمام الفتح جزء لا يتجزأ من إتقانك للحرف اللين، فلا نقول اللو لو ل ل لا هذه إمالة. كمان لا افتحي اللوى لو أيوة لوى اللوامة. لا لا تشدي على الواو زيادة. اللوى أوى اللوى أوى هكذا صحيحة الأخيرة. لا للأسف لا زال في عندك تعويج للفك، هذا ما ظهر لي، لأنه حتى الكسرات عندك غير متمم ولا الفتحات عندك كذا كلها ممزوجة ببعض، فصوتها كصوت الإمالة، هذا معناه عندك تعويج للفك بقدر ما. تجاوزي هذه النقطة تماما. ولا ما معنى تعويج بالفك؟ كأنك متكئة على الفك السفلي أثناء التلاوة، لما يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فليس التجويد بتعويج الفك، يعني تجد القارئ يقرأ كأنه متكئ على الفك السفلي وهو يقرأ، هذا الفعل خاطئ ينبغي أن لا يحصل إلا عند الكسرات نخفض ولكن ألا اللوامة أيوة نعم اللوامة. طيب تابعي. أيحسب الإنسان أن لن أيحسب أيوة نعم أيحسب الإنسان أن لن نجمع ليس يحسب ليس يحسب البو نعم أيحسب الإنسان فتحة الحاء يا غالي الله يبارك فيك. أيحسب ليس لا هذا عبارة عن هواء مرفوع. لا هات البحة. أنا عندي يعني كان صوتي رايح من يومين أستاذة، ما بعرف يكون له سبب ولا لا. أيحسب نعم أيحسب الإنسان أن لن نجمع ليس ندمع. لا نجمع غير ندمع بالدموع، لا تأتي بالجيم تقلبينها دالا بارك الله فيك، هات الجيم خالصة. أيوه أن لن نجمع نجمع عظام أن لن نجمع عظام ألن نجمع عظامه. أيوة أؤكد لك عندك تعويج للفك يا مريم، أرجو منك بارك الله فيك أن تعودي لهذه الملاحظة وتتدربي للتخلص منها. لا نقول الآن وأنت تقرأي عموما بعطيك كيف قرأتي الفتحات، تقولي النجمع، شوفي ألا صوتها فيها مثل إمالة كأنك متكئة على الفك السفلي، فمحتاجة تفتحي كفاية. كذلك لما تقولي شوفي صوتها قريب جدا لأنها ممزوجة بالفتحة صوت الكسرة، هذا أيضا بفعل تعويج الفك، لابد أن تخفضي بالقدر المناسب بحيث يظهر التمايز بين صوت العين والظاء، عي ظا، هذا صوت وهذا صوت بعيد، يعني يختلف عنه تماما، يتمايزان، فتتدربي على هذه النقطة. ثم لا نقول نجمع نجدج، هذا الصوت جيم مخلوطة بدال لأنك مشركة البقعتان، فأشركت الطرف مع الوسط بأنك عرضت البقعة التي تعمل، فأتى هذا الخلل. إن شاء الله تتدربي عليها بحيث تأتين بجيم خالصة. كتب الله أجرك وطيب الله أنفاسك وبارك فيك. فيكم بارك أستاذة، جزاك الله خيرا. وإياك حبيبتي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يرضى عنك بخير حال، الحمد لله، الله يسلمك، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. تفضل حبيب. أيوة نعم. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيوة بارك الله فيك، الله يرضى عنك. طيب يا نادية، حبيبتي نادية، أولا هذا الدخول اللي تقولي بلى، تدخلي بهذه القوة وتدفع الصوت، قلنا هذا الفعل خاطئ ولا يفعله المتقنون، ويعطيك بيئة خصبة للتكلفات، فابدأي بهدوء بارك الله فيك، لا تدفع الصوت، لا نقول بلى بلى، بل نقول بلى قادرين، بلى بتأني. الأمر الثاني، عندك إمالات كبرى متأثرة بلهجتك، لا الآن عند التلاوة كل يتخلى عن الظواهر اللهجية، فمعروف في لهجة أهل مصر الإمالة، عليك أن تكوني أكثر حرصا على أن لا يؤتى بها بحيث لا تأتين بلحن في الرواية، هنا لا نحتاج الإمالات، فلا نقول بلى قادرين على هذه إمالة كبرى على وزن بيت وزيت مجري، لا أقيم الألف، على بلا بلا قادرين على، أقيم الألف، بلا بلا لا. لا أين الخلل عندك الآن يا نادية؟ تقولي بلا إيه، هذا معناه أنك باسط الشفتان وتوجيه الصوت أتى معك أفقيا إيه، تلقائي بيأتي معك هذا الصوت. الأمر الثاني، وسط اللسان فيه رفع، فأنت تنتبه لهذه الثلاث نقاط، اخفضي وسط اللسان، لا تفتبسطي شفتيك أفقيا على هيئة الابتسامة إيه إيه، بل بشكل عمودي، ثم صاعد الصوت إلى الأعلى وليس أفقيا، لا بشكل عمودي يتصاعد تدريجيا إلى الأعلى، بلا، ولسانك في وضع الراحة، بتقل عندك الإمالة أو تذهب. بلى قادرين، أيوة لا زالت عندك إمالة كبرى، فأرجو لك. أيوة يعني حبيبتي، بس الفك يعني علشان يعني لا لا أنت ليس الفك، لا أنت هذا الصوت الذي أتيت به ليس بفعل الفك، كما قلت لك أنت اشترك عندك ثلاث أسباب، عندك وسط اللسان وباسط الشفتان وكمان توجيه الصوت فيه خلل، لو عالجتي الثلاث نقاط شوفي كيف بتفرق معك إن شاء الله. فلا تقولي بلى إيه إيه، قولي بلى شفت الفارق، أول ما تخليت عن الثلاث نقاط هذه شوفي الفارق، بلى بلى إيه إيه صعيد بلى بلى أيوة الآن ينقصك، ممتاز جدا، تخليتي عن البسط الشفتان، رائع هذا الفعل، ما شاء الله عليك، يقلل المشكلة شيئا يسيرا. الآن وسط اللسان مرتفع، اخفضي، اجعلي لسانك كله مبسوط أدنى من مستوى الأسنان والأضراس، لا تجعليه مرتفعا. يلا، بلى أي بلا صعب ابسطي. عليك، صعب علي أوي. تمام، بلى بلى قاد، بلى لا هذا كمان قادرين. هذا كمان بتأثير اللهجة، لا ما هكذا القاف الفصيح، قولي قا بلا قاد قادرين، قا هاتي القاف من قاد رقعته. نعم، قاد بلى لا قادرين. لا قا قا قا هكذا القاف مخلوط بصوت الكاف، البقعة يا غالية غير منضبطة عندك، بارك الله فيك، عودي إلى الخلف قليلا، بلا قا قا بلى قادرين. قادرين. أيوة هذه أفضل، ممتاز ما شاء الله عليك، هذا أفضل. تابعي، على أن نسوي لماذا لا بنات. تقولي على إيه؟ أولا غير الإمالة في تقعير للصوت، بتردي للقعر إيه هذا الصوت، لا حجري للخارج، بلا على للهواء ينتقل. على أيوة فيها صوت كذا، أنت بتقعري على فكرة، هذا من صور التكلف. فأنت عندك الألف فيها تقعير وفيها إمالة. تابعي، أقول من أول، بل يريد الإنسان، الإنسان على أن نسوي، على أن نسوي بنانه. لا تقطعي، لا نقول على أن، وأيضا نسوي ويا، لا تعملي السكتات، على أن نسوي ننبر، والواو الثانية تكمل الصوت المدغم الأول، تفضل. على أن نسوي بنانه. لا نقول هذا برضو نس نو نقول نو، نو أيوة أتم الضمة، نسوي لا نقول بنانه. نسوية أو ويا، لا الواو مشددة لكن ما هي بشديدة، فلا نقول أو بقطع صوتها، بل فيها نحافظ نظر، هنا على كونها لينة الرخوة، فيها نظر، أحسنتي، شفتي هذه العبارة، مش هي فيها نظر، يعني هل هي لأن فيها نظر نقطع صوتها، هذا الفعل خاطئ، هذه الآلية خاطئة للنبر وفهم خاطئ، النبر يا غالي هو الضغط على الحرف ورفع طبقة الصوت فيه عن الحروف المجاورة، عن على حرف أو مقطع. فالآن ما معنى نبر؟ أنت بتضغطي فقط ضغطة يسيرة جدا بالتصادم، لكن بتحافظي على جريان الصوت، نسوي أوي أو أو، الصوت يجري، ما قلت أو أو، ما قطعت الصوت. نسوي بنانه. نسوي أوي، أوي نسوي بنانه. لا يسوي، انتبهي اعتراها همس، ويا وي هذا الصوت، نسوي وي وي أي. نسوي بنانه. ثم لما النبر على الياء يا حبيبة، لما نقول ويا، ليه رفعتي هنا ويا هذا الصوت، هذا الصوت كمان خاطئ، خلاص هي النبرة ستكون على الواو الأولى ونكتفي بذلك، لا نحتاج نبرة أخرى، نسوي لا بنانه. ليس ويا، ما ننبر في هذا المقطع، خطأ، ما نحتاج، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، نسوي أو وي، ما في وي، ما ندفع الصوت، ما نضغط، أيوة نسوي بنانه. انا هتدرب عليها عشان ما تعيش حضرتك. أيوة تدربي عليها يا غالي، هذه الدقائق على فكرة فارقة، لو أنت تهاونتي بواحدة تلو الأخرى خلاص ما تعدي ما تكونين في إعداد المتقنين هكذا. أنا حضرتك كل مسك ورقة وأنا مبسوط اللي حضرتك قلته لي. جميل إن شاء الله تعودي، الله يرفع قدرك على هذه النقطة، ممتاز جدا تعودي لها إن شاء الله، الله يرضى عليك. يلا تابعي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يفجر را ولا را؟ را. أحسنتي. ثم قبل ذلك لا نقول بل يريد، هنا لام الحرف تعامل كالحرف البيني تماما وهي مظهرة فتأخذ جريان جزئي للصوت، فلا نقول بل يريد ال كما لو كانت شديدة ونحبس الصوت، بل لا بد أن نعطيها قوة وسطا حال التصادم بالنزول عليها بعد التباعد من المتحرك حتى يجري الصوت طواعية جريانا جزئيا فتتحقق بينيتها. فلا نقول بل يريد اليو، بل نقول بل يريد بل الجريان جزئي للصوت. بل يريد، أيوة لا نقول يوري، شفتي هذا التقعير إيه كأنك بتعيدي للخلف للقعر للحل، هذا الفعل خاطئ، هذا تكلف تفعيل الخارج بارك الله فيك. يوري بل يريد الإنسان، بل يريد الإنسان، أيوة. ثم لا نقول ريد ري، نقول ري، تسفلي بالصوت اقرأيه مجهورا. أيوة ري. ري يريد، يريد لي. طيب هو غير منضبط كفاية، انتبهي لا يكفي خفض الفك يا غالية، كما قلنا قبل ذلك توجيه الصوت فارق، فلا نقول يري إي، يري إي، تسفلي بالصوت. ماشي حاضر. بل يريد، ايوه. ثم لا نقول يوري ري ري هكذا الصوت حائر، هاتيها راء مرققه تماما. يوري على فكره انت لو مجرد تتمي الكسر حبيبه قلبي بتجديها تتفاعل معك والصوت الراء يرقق تلقائيا كما ينبغي، كلها متعلقه ببعضها بعضا. انت الان لانك اعطيتيها يوري صوت كصوت الإمالة الكبرى أقرب إلى الإمالة الكبرى، فبالتالي حتى تفخيمها الترقيق عفوا غدا صوت حائر فيه الشيء من التفخيم. هي كذا تشعر الحروف كلها كالعقد، كل متعلق بما قبله، فأتم الكسرة ترقق الراء إن شاء الله. يريد، يريد وليس ري إي، يري إي مجهورة. يريد، يريد. لا أنت بتكرري بخطئك يا نادية. هل وصلتك الفكرة حبيبتي؟ وصلتك الفكرة أين الخلل؟ الآن اسمعي الصوتان، أنت قولي يري إي للداخل وإي إي، ما خفض الصوت ما وجهتي للأسفل، مجرد خفض للفك فقط. الصوت الثاني يري إي إي، الآن ماذا فعلت أنا؟ وجهت الصوت بالتسفل إي مع خفض الفك، وكذلك الصوت للهواء ينتهي، ما أجعله يرتد إلى الخلف كأنه للحلق ينتهي، أنا أريد ينتهي بانتهاء الهواء الذي يكون في الفم، والمفترض أحرر الصوت يكون للخارج فلا يقعر للحلق ولا يخيشم بالذهاب إلى الخيشوم. يري إي، يري، يريد. هتدرب عليها والله، انا كاتبه كل الاخطاء برضه. يلا تفضلي. ماشي اقرا فين تاني؟ الانسان. ايوه نعم. الانسان ليفجر، ليفجر امامه. لا نقول الان الاي، نقول الاي. أيوة الله يرضى عنك. الإنسان، لا نقول الإنسان بقرع بقعة النون فهذا أقرب لإظهارها، بل نقول الوقت. أيوة طيب تمام حبيبة القلب، كتب الله أجرك بارك الله فيك. ولا تقولي يا نادية ليفجر را را، قولي ليفجورا را. ليفجورا، صح كده معلمتي؟ أيوة نعم حبيبة قلبي، ليفجورا. بس انتبهي هنا، ليفجورا، ليا حركة الياء لا بد أن تفتح، لأن الياء المتحرك بالفتح عرضة للإمالة أكثر من غيره. ربنا يبارك لك يا رب معلمتي، شكرا لحضرتك. وإياك حبيبة القلب، الله يكتب أجرك. طيب هنا بأطرح سؤال على الأخوات، الله يحفظك ويرضى عنك. طيب أخواتي الحبيبات، في بيت ورد السخاوي رحمه الله تعالى يتحدث فيه عن هذه النقطة، أن الياء وأختها أختاها الياء وكذلك الواو بالتحديد إذا أتيا متحركتين فبيانها لازم. من منكم تعرف البيت ولها مكافأة؟ السخاوي بدون العودة لمحركات البحث. يلا كذا نقري أخت وأعود لها إن شاء الله مرة ثانية لنرى من تجيب هذا السؤال. بيت في نونية الإمام الخاوي رحمه الله تعالى استدل فيه على وجوب بيان الياء والواو إذا ما حركتا حتى لا يختلط صوتها بالمادية. ما هو هذا البيت؟ تفضلي يا عفاف، يلا حبيبتي. السلام عليكم. عفاف يلا. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك بخير حال، الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. تفضلي حبيبتي. يسأل أيان يوم القيامة فإذا نعم برق بارك الله فيك حنانك يا عفاف أميرتي، الله يرضى عنك غاليتي عفاف رضي الله عنك وأرضاك. الآن بأنبهك على ملاحظتين عامة بحيث تنتبهي لها وإنت بتقرأي الآن. أولا، هذا المجهود أثناء التلاوة لا يحبذ، اقرأي بارك الله فيك باللطف في النطق بلا تعسف. الأمر الثاني، انتبهي لتوجيه الأصوات، فعندك غنة دائمة طاغية على التلاوة. طيب، يسأل أيان يوم القيامة لماذا فإذا القيامة؟ برق. لماذا القيامة؟ هكذا أنت أطلت المد. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. هذا يترتب على فكرة، على الملاحظة العامة التي أعطيتك إياها، أنه في مجهود بيعمل في التلاوة اللي هو التكلف بين قوسين، فلا تتكلفي حبيبة قلبي. وقبل ذلك ما تقرأي أي، يا لا تقولي أي، لا تنزلي على الياء بكلها بعمل كأنك بتوجه الصوت للخيشوم، فبالتالي شبعت الياء الأولى بغنى بشكل كامل، أي أي، وكأن الخيشوم طرف عضو نطق ثاني في الياء. هذا الفعل خاطئ حبيبتي، حرريها تماما بارك الله فيك. يسأل أيا ما للخيشوم عمل هنا البتة. يسأل أيان يوم القيامة. أي ليس يوم أيان يوم أيان يوم أيا، القيامة. لا انظري على الياء الأولى، أيا. يسأل أيان يوم القيامة. لا ليس مل يوم المو، ميم ضمة، يوم أيوة مو ميم ضمة مو، أحسنتي، يوم الضم يوم القيامة. ليس مل مل، صوت مقطع شاذ هذا الصوت، لا أتم الضمة وإلى اللام انتقلي مباشرة دون تمطيط وإدخال. يوم المل. يوم القيامة. أيوة، ثم لا نطيل الوقوف على اللام ونعاملها كالحرف الأغن. يوم القي ألقي، لا ألقي مباشرة، أعطيها جريان جزئي للصوت. أيوة، يوم القيامة. ليس القي، القاف عندك إلى الغين أقرب. لا تعملي قدر اللسان، خليكي عند الأقصى واضبطي بقعة القاف. القي القيامة. القيامة. أيوة، ولا لا تبالغي في تفخيمها، أعطيها تفخيما نسبيا. القي القيامة. القيامة. أيوة، يلا الآن ليس أه، لا تقطعي صوت الهاء، قربي الوتران وأجري الصوت جريان. تفضلي. القيامة. القيامة. أيوة، ليس لا تأتي بغنة في اللام كمان، نقيها. القيامة. أيوة، عودي لمخرج القاف يا غاليتي، الله يحفظك يا عفاف، كذلك الهاء عندك الآلية فيها خلل، عودي لهما. يلا تابعي. فإذا برق البصر. نقل أصوات، لا ليس فائي إي غنة، باري كمان في غنة، فائي. فإذا برق، فإذا برق البصر، ما في أي عمل للخيشوم في الآية كاملة، نريد أصوات محررة ومنقاة. طيب، فإذا برق البصر. لا لا لا، أعملي المخارج، اركزي بشكل أفضل، هذا يقلل لك المشكلة، لا تجعليها كمان مسهلة. فإي فإي لا فإي إي حققي. ريو. فإذا برق البصر. ليس برق كمان، إذا أنت عندك في الكسرات واللام الغنة قدرها أو قدرها كبير، المقدار الذي تعملينه من الخيشوم فيها. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. فإذا فإذا بري برق ال ال ال لا ال برق البصر. برق برق ال قل كذا. أعيدي أعيديها يا غاليتي بتفخيم القاف، الله يرفع قدرك. برق ال. فإذا برق البصر. أيوة، اللام ترقق. طيب تابعي، لا نقول البصر، صاد، اقرأي بالصاد مطبقا. البصر. الب البصر. البصر. البصر. نعم. البصر. نعم. وخسف القمر. وخ. وخسف القمر. أيوة، عندك مشكلة، صوت اللام ناقص، لا نقول خسف ال ال وخسف ال ال وخسف ال وخ. وخسف ال. أيوة، وخسف القمر. نعم. وجمع الشمس والقمر. ليس جمعا، انتبهي للعين، وجمعا، حققي. وجمع وجمع الجيم لا نقول جمع، انتبهوا حبيباتي لهذه الظاهرة خاطئة، لا تخلطوا صوت الجيم بالدال، الله يرفع قدركم، لا يوجد هذا الحرف حتى في الحروف الفرعية، صوت شاذ، تفضلي. وجمع الشمس والقمر، أي لا الشمس الغنة، الشمس حجريها، الشمس الشمس والقمر. أيوة، نزولك على شيء كلمة الشمس زائد مبالغ فيه يا غالية، الشين رخوة، وما كل مشدد بشديد، فالمفترض لما تأتي تعمل التصادم يكون بقوة تتلائم مع كون الحرف رخوا وفيه جريان تام للصوت، فلا نقول الشمس أش لا تشد عليها هكذا، الشمس الشمس الشاء ليس الشاء الشاء افتحي الشاء الشمس نعم لا تقللي ايوه الشمس والقمر ليس صو لا تفخم السين الشمس الشمس الشمس والقمر أيوة لو لاحظتي ما أثير التفشي لأنك تقولي أش أش فما جعلت الريح ينتشر وما أثير بالتفشي في الشين يا غالية إذن أنت الآن عندك فيه خلل لأنه أولا ما تقرأي ما قبله بالتباعد كفاية بحيث النزول على الشين يكون بالتصادم ثم نزولك بالتصادم فيه خلل هو أيضا تعلق بالخطأ الأول عدم تباعدك كفاية عند النطق بالحرف المتحرك السابق وعليه فأنت مطالب الآن تتدربي تتمي فتح ما قبله بقراءته بالتباعد ثم نزولا على الشين ليس بضغط شديد لا تقولي أش أش لا تشدي هكذا هكذا يتضرر رخاوة الحرف من جهة وكذلك التفشي فيها لا بد أن يكون نزولك بتلطف أش الشمس كتب الله أجرك وبارك الله أش نعم رضي الله عنك وأرضاك الله يرضى عنك يا جميلتي حفظك الله إن شاء الله يا عفاف تدربي حبيبتي الآن أول شيء وقبل كل شيء على موضوع التكلف عمل المجهود هذا تتخلي عنه بارك الله فيك والأمر الثاني توقفي عن عمل الخيشوم في غير موضعه الله يرضى عنك ويرضيك وطيب الله أنفاسك حبيبتي الله يكتب أجرك طيب. الله يرفع قدرك بارك الله فيك يا خديجة جبت البيت ولكن تقولي جبتي من ميسر المتون أنا تمنيت أن يكون في إحدى كنا تحفظ البيت لا ليست أبيات إتمام الحركات لا حبيبتي يا ريم لا غيرها أتت به خديجة الله يرفع قدرك السادة خديجة وبيانها إن حركت كلي سعيها وكبغيكم هذا البيت أين؟ ورد عند الإمام السخاوي رحمه الله تعالى بعد ما قال والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان ثم قال وبيانها إن حركت كلي سعيها وكبغيكم والياء في العصيان ثم ضرب أمثلة أخرى قال وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان وبعدها قال لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان رفع الله قدرك رضي الله عنك وأرضاك يا خديجة أستاذة خديجة إن شاء الله بقى لك المكافأة لكن جزء منها لأن أنا أعطيتكم شرط ما ترجع لي أي حركات بحث أو تأتوا بها من حفظكم وإياك يا عيوني الله يسعدك يا رب يلا يا جميلة التي دورها الآن السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرفع قدرك، جبر الله خاطرك، يا مرحبا بياك وياك يا زينب، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. تفضلي حبيبتي، الله يتم عليك نعمته. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أيوة حنانيكي، الله يرضى عنك ويرضيك يا رب، بارك الله فيك. شوفي حبيبة قلبي، أنت الآن لو بعطيكي ملاحظة عامة لو انتبهتي لها تفرق في الأداء معك، وهي بتكون في موضوع فتح الفم كفاية. أنت الآن بتقرأي وفمك جامد، فهذا يضر بالأداء كثيرا حبيبتي، يجعلك تضطر تعملي مجهود حتى تشعر أنك حقها من جهة، من جهة أخرى بتجد الحركات ممزوجة بالسكون، الحركات التي تقرأ بالتباعد، لأنك أنت بتقرأ بفمك جامد وفي كل الحركات ذات الوضعية في الفم من الداخل، فمحتاجة تفتحي كفاية حتى تشعري كذا كأنك فككت قيد الحروف، بعد أن كانت مقيدة تحرريها تماما. فهذه نقطة تنتبهي لها. الأمر الثاني يا زينب حبيبة قلبي، الآن لما نقف على كلمة المفر كيف يكون الوقوف؟ النبر، الله يرضى عنك. أيوة، وليس فر فا، لا تفخم الفاء، المفر أر، لأن هذه الراء تختلف عن باقي الراءات في الآيات السابقة أنها مضاعفة، فبالنبر يثبت وجود راءان لابد حتى ما تقعي في اللحن الجلي. تفضلي. كلا لا وزر، أعيد الآية مرة أخرى. يقول نعم، يقول الإنسان، نقي ضمة القاف، يقول ليس قوم، لا تأتي بغنة، يقول الإنسان، تخم القاف كمال تفخيمها، يقول الإنسان، يقول أي منقى، يقول لا، الآن رفعتي فخمتها لكن في ذات الوقت عندي غنة، أنا ما أريدها أضعف من التفخيم المطلوب، ولا أريد فيها خنخنة، أريدها منقى ومفخمة بكمال تفخيمها. يقول الإنسان، ليس قوله، يقول كوكو، هكذا أصبحت كالكاف. يقول الإنسان، أيوة غنة الإخفاء، لا نقول الإنسان، الإن أنت مبالغة في المجافاة، فهذا الصوت من الفم يهيأ لك بأنه غنة، قربي. الإنسان أيوة نعم. يومئذ أين المفر؟ ليس يوم، يوم أولا شدتك على الواو خاطئة، الحرف لين، واللين هو النطق بالحرف بدون كلفة، من السهولة، من المرونة، من اسمه، فلا نقول يوم. الأمر الثاني عندك فيه زمن زائد، اعتني بزمن الحرف اللين، يو أو فقط، لا يمد هنا إن شاء الله. يومئذ، لا ليس يوم، يو لا تشدي هكذا، يو أو لين، يوم أي لا تشدي حبيبة قلبي، الله يرضى عنك، يو أو أو إن شاء الله. طيب درب علي إن شاء الله. إن شاء الله أكمل كلا لا وزر. أكملي حبيبتي، يلا تفضل. كلا لا وزر، لا تدخلي هذه الدخلة كمان يا جميلتي، الله يرضى عنك. أشوف في دورة الإتقان أنا أرفض مع المتدربات هذا الأمر تماما تماما، أول ما تأتي به أوقفها مباشرة، لأنه نحن أخذنا قواعد الإتقان ومنها عناية القارئ بالحرف الأول، هو بمثابة الديباجة، فلا تخلي به حتى ما ينفرط العقد كله وتجد الحروف كلها بتتضرر، فانتبهي للحرف الأول، لا تقولي كلا أو الكل، جعل الهمس يتدفق بشكل كبير جدا النفس، والكاف متحركة حتى فتحتها تضررت، أصبحت مهموسة بفعل هذا الضغط الشديد للصوت، كل ك ك لا ك، ثم اللام لا نقول كلا ألا لا، ليس اللام كالميم والنون إذا ما شددتا نظهر الغنة، نقول عم إن، لا نقول كلا، لا اللام ليست حرف كحرف أغن، فعليك أن تعطيها جريان جزئي وتنتقل للثانية، لأنه كما قال الإمام ابن الجزري فليس التجويد بتمطيط الشد، هذا من صور التكلف، فلا نقول كلا كلا ألا مباشرة، كلا أيوة، واللام يعمل البقع، يعني البقع كلها، لتقولي كل من الطرف، كلا كلا ال كاملة كلا نعم لا وزر، كلا لا وزر، لا وزر ليس لا لا، الجوف كله يعمل، أعمل التجويف الحلقي مع الفموي، ولا بد أن يأتي الصوت مجهورا، كلا لا، كلا لا، أيوة نعم، وزر لا وزر، وزر ليس أر، لا تعملي إشمام، أر ثبتيها، أر لا وزر، لا يا غالية لا تعملي إشمام، الله يرفع قدرك، لا تعملي الزم للشفتان ولا حتى من داخل الفم تضيقي من الجانبين، أر أر، هذا الصوت للإشمام شائبة الضمة لا نحتاجها، وزر نعم، إلى ربك يومئذ ليس يوم يه لا تملي يومئذ ولا تقلدي حبيبة قلبي ولا إمالة صغرى حتى لا نقول يوم يه يا افتحي يا يوم يوم يومئذ نعم يومئذ المستقر يومئذ الإذني أتم نعم. الكسرات الثلاث يومئذ المستقر بدون غنة حبيبة قلبي شوفي لا تقولي إذني كلها فيها غنة لكن في النون كانت واضحة أكثر حتى النون الغنة فيها أنقص ما تكون المفترض كسرها ينقى هي في جسم النون ذاتها وما قبلها كذلك يخلص يومئذ المستقر أي عندك خلل في مخرج اللام يا زينب لا تقولي يومئذ لا تخرجيها من الطرف فقط أيوة أنت بتعملي جزء من المخرج فقط فصوتها ناقص نعم ال أيوة ال يومئذ المستقر المست أتمي ضمة الميم ثم عند السين يعود المستقر ليس تا قتا لا تميل الفتحة المستقر المستقر أين رخاوة السين وأين الصفير هكذا المستقر أيوة المستقر أر انظري كذلك المستقر لا انظري حبيبة قلبي الله يرفع قدرك ولا تعملي إشمام أر ثبتي وانظري حتى يثبت وجود راءان المستقر أيوة لا أر فقط كما قلنا لا وزر شفتي ذات الصوت ما حصل الفارق لا هنا لابد أن تختلف الآلية ليظهر أنه هذه راء وهذه راءان ممكن تلفظي ليها معلماتي نعم المستقر أر المستقر أيوة بس ليس أر أر لا تعملي إشمام جيد إن شاء الله تتدربي عليها بأمر الله إن شاء الله. شكر الله لك الله يجزاك الجنة ويبارك فيك وجزاك من الخير حبيبتي حياك الله الله يسعدك طابت أنفاسك طيب تفضلي الحبيبة التي دورها الآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله معلمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وبياك، مرحبا بك، تفضلي. الله يسعدك ويرضى عنك وفيك الله وبارك، تفضلي حبيبتي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيوه. طيب شوفوا حبيباتي، بما أنه الأمر تكرر خلوني أنبهكم لنقطة. الآن لما يتجاور حرف مرقق ويليه مفخم فتحتاجي مهارة التخليص، لا تبالغي أنت بتخلصي وإلا بتقعي في خطأ ثاني وهو إمالة المرقق، لما تبالغي في ترقيقه سيمال حتما، حتى ما عندك مشكلة الإمالة بالعادة، فانتبه. لا نقول وأخ وآ، لا نميل هكذا، وآ وأخر، نقيم الفتحة في الهمز هنا. يلا عيديها مرة أخرى، ينبأ كذلك، لا تقولي ينبأ، لا تميلي الفتحة قبل الواو، همزة. ينبأ لا تقولي يونا، لا تعملي جسرا بين الياء والنون، لا تمططي يونا مباشرة. ينبأ لا لا يا غالب، لا حبيبة قلبي، شوفي هذا ضمن الوصايا التي أوصى بها الإمام السخاوي من أراد أن يتقن، لما قال يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، ليندرج تحت هذه المقولة من يشبع الحركة ومن يطيل في الزمن عند الانتقال من الحرف للحرف المجاور فيضيف زمنا، كأنك مددت ما لا مد فيه، فلا نقول يونا، ما الفرق بينها وبين يقول؟ هي ذاتها جعلتيها كأنها ممدودة بالتمام، فالله يرضى عنك انتقلي مباشرة، يونا يونبا يونا ينبأ يو أتم الضمة. أيوة. ينبأ أيوة. ليس بأ با، لا تميلي فتحة افتحي. ينبأ الإنسان أيوة، لا نقول الإيه، الإنسان الإيه، نعم، الإنسان يومئذ بما قدم، ما لا داعي النبرات يا غاليتي مونة، الله يرفع قدرك، شوفي حبيبي أنت الآن تقولي ينبأ الإنسان يومئذ، شوفي هذه النبرات كلها ما نحتاجها، هذه النبرة نرفع طبقة الصوت لابد لعلة ما، إما إثبات أمر ما، تقوية ضعف ما في التلاوة فنحتاجها، لكن هنا لا نحتاجها أبدا في أي موضع من هذه المواضع، في هذه الآية كلها ما نحتاج نبرات أبدا، فحافظي على طبقة الصوت. ينبأ الإنسان يومئذ، لا نقول يومئذ، لا ترفع إيه، أو لا نقول إنسان، لا ترفعي هكذا، يلا. ينبأ الإنسان باء كمان، باء لا ترفعي، باء لماذا باء لا ترفعي الطبقة، الله يحفظك، شوفي هذا الفعل الذي عملته الآن يترتب عليه خطأان في الدقائق في فنيات التلاوة، أول ما تقولي ينبأ باء أنت ماذا فعلتي في الباء؟ كأنها ممدودة، والأمر الثاني تقولي ينبأ، هذا الصوت تحدث عنه أيضا الإمام السخاوي لما كان بيتكلم لا تحسب التجويد، أعطى في الثالث توجيه قال أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، أن يقرأ القارئ هكذا يقول ينبأ كأنك تتهوع الهمزة، هذا تكلف كذلك ما نحتاجه حبيبتي، اقرأيها الآن بالضم وقبلها الباء تقر إليها بدون اتكاء، كلاهما يقرآن بالتباعد ينبأ وبدون نبرات أبدا، لا ترفعي طبقة الصوت في أحد الحروف. تمام. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيوة. طيب إن شاء الله تسجلي صوتك وتعودي للدربة عليها. لا نقول يومئذ يومئذ يومئي، لا لا بد هنا يا غاليتي هذه النبرة التي تعمل هنا، والبعض يقول هذا الميزان، وفي هذه الكلمة نقول يومئذ، هذا الفعل خاطئ. يعني لا تجدي قارئا متقنا من القراء الكبار ومن أخذنا عنهم بالسند المتصل، ما في أحد يقرأ هكذا إلا هذا تكلف. يومئذ تتكئ هكذا، يومئذ يومئذ مباشرة، يومئذ لا تنبري. طيب يا تفضلي. بل الإنسان على بل، ليس بل بل بلي، بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنس، بل الإي اخفضي وتسفلي بالصوت. بل الإي، بل الإنسان. أي الإن، هاتي الغنة من الخيشوم، غنة الإخفاء. الإنسان الإي إي الإي الإنسان، لا نقول الإي ال بقطع صوت اللام، اللام المظهرة قمريا هنا أعطيها جريان جزئي للصوت بينيتها. تفضل. الإنسان الإي الإن الإنس الإنسان. طيب تابعي. أعيد الآية معلمتي. لا لا تابعي تابعي عيون، يلا تفضل. ولو ألقى معاذيره، ليس ولو، لا تميلي ولو. أيوة. ولو ولا، لا افتحي ولا. ولو ولو عندك إمالة، لا عندك إمالة، واضح حبيبتي، الله يرضى عنك، أتم الفتحات خاصة قبل الواو اللينة. ولو ولو. أيوة نعم. ولو هذا. نعم علمت. أيوة هذا أفضل، بارك الله فيك، بس لا تنبري على الواو كمان، تشد عليها، حافظي على كونها لينة الرخوة. ولو ولو ألقى معاذيره، معاذيره معاذيره. ذي، لا ليس ذي، ذي إي. أيوة تسفلي بالصوت وهاتيها مجهورة. معاذيره ليس ره را را، لا فخم الراء جيدا بتوجيه الصوت لقبة الحنك. را ره ره. معاذيره ليس ذي، لا تنبري ولا تدفع الصوت، اقرأيها مجهورة. ولو ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره، ليس مع مع، انتبه العين اقيها. أيوة معاذيره. طيب تابعي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ليس تحرك تحري، لا تحري أري، لا تحرك، ليس لا، لا تميلي حبيبي، أقيم لا. الألف طاير فاق قدرك. لا تحرك، حدي همسة وتحرك، لا تقولي تح تو، لا تو، لا تحرك، لا تحرك، ليس تحري أري، لا تعطيها شيء من التفخيم، لا ركقيها تماما، لا تحري الري الري الري لا تحرك. أيوة كتب الله أجرك وبارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله فيك وإياك حبيبتي، الله يجزاك خيرا وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم يا معلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وبياك مونة. تنتبه لإتمام الحركات، الله يرفع قدرك يا مونة وإياك. بس معلش اسمحي لي ثواني غاليتي مونة التي كانت تقرأ الآن، عندك نقطتان، انتبهي عند انتقالك من الحرف للحرف التالي لا تعملي تمطيط وإدخال، وانتبهي لتوجيه الأصوات وانت بتتم الحركات. والأمر الثالث انتبهي للنبرات المفرطة عندك، حاولي تعملي لها قيد كذا وتتدربي على هذا الموضوع، لأنه النبرات الزائدة هذا دليل ضعف عند القارئ في الأداء. فالله يرضى عنك، عودي للدربة على هذا الأمر وتخلصي من الفضول. تفضلي يا جميلتي، تفضلي يا حبيبة القلب ريم، تفضلي. الله يرضى عنكم يا معلمتي، يتقبل منكم يا رب. آمين وإياك. بسم الله. إن علينا جمعه وقرآنه. بارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك. لا نقول إن قلنا هذا الدخول خاطئ على فكرة، يعني حتى تكونوا على دراية. لماذا دائما أنبه على هذه النقطة؟ صدقا كثير من الأخوات، كثير بالذات من يعاني من موضوع التكلف، فأعاد التكلف خطوات كثيرة، لكن هذه الخطوة من ناحية التقنية صدقا لها تأثير مختلف تماما. وعلى يعني على المستوى الشخصي جربت هذا الشيء، بدأت أسجل صوتي أول ما أقرأ هكذا إن علي، خلاص أشعر أن صوتي خرج عن سيطرتي وصار كذا هو اللي يتحكم فيه ولست أنا من أتحكم به. كذلك البطء الشديد في التلاوة، فهذان الأمران صدقا يؤثران بشكل سلبي جدا على الأداء. لا تدخلي بنبرة عالية جدا ولا تدفع الصوت، واعتني بالحرف الأول. والأمر الثاني لا تقرأي بالبطء الشديد، توازن تجدي أدائك انضبط كثير إن شاء الله. يلا حبيبتي تفضلي. إن علينا جمعه وقرآنه. سعلي عاطف إن إن علينا جمعه لا تدمج لا لا تدمجي يا حبيبتي، لا تقولي إن علينا إن، لا اعملي بينهما فاصل. إن علينا، أظهري المقطوع. إن علينا، لا ليس نعى، نعى خطأ. إن علينا، أيوة عندك في تفخيم غالب على التلاوة يا ريم، تخلصي منه، تقولي علينا حتى نا فخمت معك. لا. والعين كذلك. حاضر. علينا. أيوة. نعم. إن علينا جمعه. نعم. لا تعودي لما ألفتي، تقولي إن، لا تدخلي هكذا خطأ. نعم. هذا إيه. كمان شوفي إن إيه إيه إيه. سامع صوتها ممزوجة الحركة بالسكون كذلك، لا تدخلي هذه الدخلة خاطئة كل النواحي. إي إن علينا، إن علينا، أي والله بارك فيك، هكذا أفضل. انتبهي للمفخمات فقط، المرققات لا تفخميها، حروف الاستفال حتما رققي. يلا تابعي. بسم الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. جميل التركيز، تبارك الله، الله يرضى عنك ويرضيك. هذه الآيات جميلة جدا، جميل أن تطبقي ما تقرأين به. الآن لما تقولي فإذا فإي فإي أنت بذلك اختلست حركة الهمز وما فصلت الحرف الزائد الفاء، فلا نقول فإذا فإي، فإذا إذا ودخلت عليها الفاء، إذا فإذا فإذا قرأنا فإذا قرأنا ليس دا، لا تفخم الدال، فإذا فإذا نعم فإذا قرأنا اتقى قا فخم القا نعم فإذا قرأ فإذا قرأنا أي ليس قرأ، لا تفخم الهمزة كذلك، فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. نعم قرأنا نعم ليس لا قرب الوتران هاتي صوتها يا قرأ قرأنا نعم تابعي فاتبع قر فاتبع قرآن ليس بيع لا تعصر العين فاتبع فاتبع قرآن هاتي توسطها ضيق الحلق فاتبع قرآن لا يغالي شو انت الآن قلت التابع قر ا قو عملت سكتة وقطعت صوت العين عوملك الشديد الآن العين الوحيد في الحروف البينية هو الذي تتحقق بينيته بالإتيان بالجزء الرخوي بداية ثم يؤتى بالجزء الجزء الشديد ثانيا فتتحقق البينية بذلك بأن تضيق الحلق بينما باقي الحروف اللام والراء والميم والنون يؤتى بالجزء ويكمل بالرخو فتتحقق البينية ال أن أر أم في العين لا أع لو قلت أع أع من أولها عصرت وأتيت بالشديد خلاص ما في مجال يجري معك شيء من الصوت فيبيت صوته معصورا وهذا خلل فحقق البينية بارك الله فيك بأن تضيق الحلق أع أع فاتبع قرآنا أيوة قرآ كذلك الراء قر قرآنة لا لا الراء شفوي ولا هو بمضموم فلا نقول قر قر وانتظام الشفتان عودي لوضع السكون مرة ثانية نعم قو قرآنة لا ليس قو قو لا قو قر قو قرآن ليس كو لا ليس كو حبيبة قلبي انتبهي لمخرج القاف لا تقتربي لمخرج الكاف وتجعل التصادم بين الحنك اللحمي والحنك العظمي قر قرآن قرآن ايوه احسنتي طيب الهاء عندك الى الان ضعيفة يا غالي فانت مطالبة تقربي الوتران الصوتيان بحيث يجري معك صوتها تابعي حاضر بسم الله ثم إن علينا بيانه أيوة بارك الله فيك النزول على الميم يا غالية الأولى من المشدد ما يحتاج منك ضغطا شديدا ولا نبرة نكتفي بالغنة وعودي لوضع السكون ثم أيوة لا تبالغي فيها ثم إن علينا بيانه أيوة ليس علينا صوتها ضعيف عائمة حققيها حقق المخرج يا علينا أي علينا ورققي علينا. ايوه اختياري، شفت سرك سرك الباتع حبيبة قال انت الان خايفه من الاماله فبتاتي بالتفخيم، صح كذا؟ صح تحليلي ولا لا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أقلد يا معلمتي، يعني للأسف أنا أقلد جدا، يعني لو تقرأي لي أقلدك، فسبحان الله عندي يعني سبحان الله أقلد جدا، يعني لو مثلا أسمع الأخوات يقرأوا راح أقتبس أخطائهم. فمؤخرا أحضر لمقرأة اللي يقرأوا فيها يقرأوا بالطريقة الشامية سبحان الله، فيفخموا الألفات، فاقتبستها منهم صرت أفخم الألفات سبحان أيوة الله. طيب إذا هذا هو يظهر حتى أنت بتأتي بها كذا فيها كأنك تفتعليها، يعني هو ليس شيئا موجود عندك. تبارك الله على فكرة أنه أنت تقلدي بالتمام، هذه ميزة كبيرة جدا، لها سلبية ولها ميزة أكبر، فمحتاجة تعرفي إذن من تستمعين إليه. حاولي طالما أذنك تلقط. نعم صحيح يا معلم. انتقي القراء الذين تستمعين إليهم حتى ما تأخذي من أحد خطأ ويعلق بذاكرتك ثم تحاكينه. طالما أنك ما شاء الله سريعة سمعية وتلتقط بسرعة، لازم تنتقي الشيخ الذي تستمعين له ضرورة. الله يبارك لك. لا تقرأ صحيح. الله يرضى عليك. يا سلام صيادة القناصة الله يسعدها الصوت يا هلا حبيبتي. يلا خلينا نقعد نسمع تلاوتك طالما أنك بتقلد الأصوات، اقرأي لنا بصوت الشيخ. لا مش أقلد بهذه الطريقة، أنا يعني أنا أقصد أنه لو استمعت للشيخ مدة طويلة إيه ستجدين أنه يعني أنا ما أسمعه مؤخرا سبحان الله. نعم. لكن لما أسمع الشخص يعني حتى مثلا أسمع لحن معين حتى لو إذا لم أنتبه له أقلده سواء مخرج أو سبحان الله. نعم الله يبارك. مش اللي هو بارع في تقليد الأصوات سبحان الله. حاولي فقط وإياك حبيبتي، حاولي توظفي إذن هذا الأمر في موضعي بشكل أفضل. الله يكتب أجرك في رضاك. من تنصحين يا معلمتي؟ الله يرضى عنك. أنصحك اسمعي، عندك الشيخ الحصري المعلم، عندك الشيخ صابر عبد الحكم، عندك الشيخ إبراهيم الأخضر. طبعا كل شيخ بتقولي بس عنده كذا، هذا طبيعي لأننا بشر، فكل شيخ خذي منه الحسن واتركي ما دون ذلك دون الخوض أو كذا. أيضا عندك الشيخ عبد القادر العثمان، ما شاء الله عليه قارئ متقن. إذا كنت مبتدئة نحن ننصح المبتدئات بالشيخ المنشاوي. تقولي لي لكن عنده بعض الدقائق في كذا، عنده كذا، أقول لك نعم، كل من هؤلاء المشايخ القامات كل واحد عنده شيء ما. كأعود وأقول لكم نأخذ الحسن ونترك ما دون ذلك. في دورات الإتقان لما بأعطي الطالبات كذا في الحلقات الأولى قواعد الإتقان، وأيضا أدربهم على الأذن السماعة، لماذا أعطيهم هذان الأمران أول شيء؟ بحيث أنت بإمكانك تسمعي أي قارئ فتفندي ما هو حسن عنده وما هو غير ذلك، لأن هذه القواعد تعطيك كذا أمارات إنه هذه القراءة متقنة، لا هذا القارئ أخفق في كذا، هذا القارئ الأداء عنده كله جيد منضبط إلا في نقطة كذا. فهذه تبدأي تطبق القواعد على التلاوة، هل هو متقن للاستعاذة والبسملة؟ هل المخارج والركوزات قوية؟ هل الصفات يأتي بها كلها؟ هل آلية الإتيان بالأحكام آلية القلب وآلية الإدغام والإخفاء وهكذا منضبطة عنده؟ كذلك آلية القلقلة وآلية المدود. أيضا هل الأزمن عنده منضبطة؟ هل الحرف الأول والأخير يعتني به؟ هل الأزمنة للحرف الساكن والحرف المتحرك والحرف المشدد والحرف الأغن والحرف المقلقل، هل هذا كله عنده منضبط ولا لا؟ هل مراتب التفخيم عنده منضبطة كمال التفخيم؟ بعض المشايخ تجد عنده هذه النقطة سبحان الله ربي أعطاه وفتح له في جزئية، الجزئية الثانية لا، فتأخذي منه مثلا تكون القفلة في التلاوة عنده منضبطة، الشيخ الثاني لا مخارجه جيدة، الشيخ الثالث عنده مقادير المدود بالتمام منضبطة تماما تماما كأنها قاسها بالمسطرة لأنه منضبط عنده سبحان الله. وشيخ تجدي الحرف الأول عنده منضبط، وشيخ عنده الاستعاذة والبسملة يقرأها بإتقان كبير. بتبدأي تجمعي من كل شيخ تأخذي ما يكون جيدا وتحاكيه، ثم في بخلاصة الأمر أنت بتكوني جمعت الخير كله عندك في التلاوة، خاصة أنت تتميز الآن بأنك بتحاكي الأصوات بالتمام، فهذه ميزة جدا رائعة. بتبدأ تأخذ القواعد، وكل ما سمعتي لشيخ تقولي هو عنده هذه نقاط القوة عنده، تحاكي عنده نقاط الضعف، خلاص ما بأخذ عن الشيخ الفلاني حرف كذا، أو القفلات للآيات كذا، أو مراتب التفخيم عنده فيها ضعف، عنده يطنن في الغنن، يفعل كذا. بتبدأ تأخذ منه ما ينفعك وتتركي ما دون ذلك. سبحان الله، جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنكم يا معلمتي، يتقبل منكم، جزيكم كل خير يا رب العالمين. اللهم آمين وإياك حبيبتي. والله يا حبيبة القلب يا حنان، إن شاء الله أرد لك على الخاص بأمر الله. الله يحفظك، معلش لأنه فكرة الذكر اسم شيخ بعينه هذا يعني أنا ما أحب أبداً أن أتحدث كذا الملأ، لأنه أنا لست أهلاً لتقييم المشايخ. أنا بأتكلم بحكم ما أقرئنا به، وبعد ذلك أخذنا نماذج وبدأنا نطبق عليها. أغلب ما من ذكرت أسماءهم تجدينهم متقنين. الشيخ المعصراوي كذلك، يعني يؤخذ منه بعض الأمور، وبعض الأمور أخذ عليه عدة نقاط كثيرة في الأداء، لكن جزاه الله خيرا وبارك فيه، ما شاء الله يعتبر أيضا متقنا، لكن عند محتاج الذي يستمع له يكون عنده أذن السماعة وخبرة، بحيث تعرفي تماما ماذا تأخذين منه. كتب الله أجرك وبارك الله فيك يا غاليتي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك وبياك يا حبيبتي. تفضلي. كلا بل تحبون العاجلة. أيوة، لا تتكلفي، الله يرفع قدرك، ارجع اقرأي مرة أخرى. كلا بل تحبون العاجلة. لا نقول تحبون، لا تتكلفي، تحبون. تحبون العاجلة، أي العاجلة، أي ليس جي جي، لا، هات الجيم هات المخرج، أيوة، والها العاجلة. نعم، العاجلة، العاجلة، أي جي، أتم الكسرة، جي جيلة، أي الجيم عندك غير منضبطة، أي أضبطها زي الجيم يا غالية، الآلية عندك فيها خلل، الله يرفع قدرك. المرة الأولى خلطي صوتها بالدال، جرى فيها شيء من الصوت، مرة أتى فيها كمان شيء من النفى الهمس، فقرأيها شديدة مجهورة واضبط المخرج قبل ذلك. العاجلة، أيوة، العاجلة، العاجلة، أيوة، لا الجيم فيها خلل، أنت إلى الآن ما انضبطت عندك، رجعتي العاجلة دي، صوتها مخبوط بالدال، أيوة، العاجلة، أيوة، نعم، تابعي. وتذرون الآخرة، ليس خيرة، لا تتكلفي، ما شاء الله عليك، أنت صوتك رخيم تبارك الله. قلت لكم قبل ذلك، ما بعرف في هذا المقام ولا في مقام آخر، قلت لكم حبيباتي إنه وأنت تقرأين إذا كانت الله عز وجل حباكي بالخامة العريضة والصوت الرخيم، إذا أنت الآن هذا الإيجابي جدا تبارك الله، بالذات بيننا نحن معشر النساء كوننا رقيقات، فهذا يساعدك كثيرا ويبرز جمال صوتك، لكن أي تكلف، أي إضافة، أي زيادة على طول بتظهر عندك، أي شيء بيظهر عندك، لأنه أنت خلاص الصوت ما شاء الله في غاية الجهورية وواضح الصوت، فمحتاجة توظفي هذه الرخامة في الصوت بشكل أفضل، لكن لا تبالغي، أي مبالغة عندك بتظهر أكثر من غيرك، انتبهي بارك الله فيك، لا تقول آخيرة، هذا تكلف، الآخرة. الآخرة. نعم. وجوه يومئذ ناظرة. لا نقول وجوه. لا أيوة مسك الجيم. وجوه يومئذ بعد ما تتم ضم الهاء. أيوة بعد ما تتم ضم الهاء يا غالي يعود الوضع السكون في الياء الأولى وهنا تأتي بالغنة. لا تأتي بالغنة على الهاء ولا تضم الشفتين في الياء. خلي الصي كلا الحرفان من بعضهما. وجوه يومئذ ليس هوي ليس هوي أي أي لا تضمي هوي. أيوة وجوه لا بسطت بعد كده في اللي عند الياء. أيوة وجوه يومئذ غنة الإدغام. وجوه يومئذ لا لا حبيبة قلبي يا أميمة لا نقول وجوه هذا الصوت. أيوة لا نأتي لا بهمس ولا بتفشي في الجيم. كذلك احذري من جريان الصوت. اضبط الصفات بارك الله فيك. أتيها شديدة مجهورة. أيوة وجوه يومئذ الهاء اختفت. هذا خفاء الهاء. وجوه أيوة هوية وجوه يا أيوة ليس يا لا تفخميها رققي. أيوة يا وجوه يومئذ ناظرة. أيوة الله يرضى عنك وينظر وجهك يا رب. قولي آمين. أريدك يا غالية ترجعي مرة ثانية تدربي عليها يا أميمة لأنه الكذا الدقائق عندك غير منضبطة. أولا بالنسبة للجيم لا تقولي وجو وبعد ذلك لا تقولي وجو. لا تكتم الصوت هكذا وجو. لا اعمل اعتراض الصوت لكن الصوت يخرج محرر. أو ليس أو أو. لا تجعلي في داخل الفم مجمع الصوت فيبدو مكتوما في كذا كأنه مكتوم محتاج يتحرر. بعدين لما تقرأ الهاء ما تنصرفي لمخرج الضمة مخرج أصل الحركة وتتركي الهاء فتختفي. بعد ذلك لما تأتي بالحكم التجويدي في النون الساكنة المدغمة عودي الوضع السكون بالقدر الكافي ليس بالإيماء فقط. لا تقولي وجوه وي وتقولي أنا عدت السكون. لا محتاج ترجع الوضع السكون بشكل كامل. هو هوي هو هوي وي وانت راجع الوضع السكون وتاتي تاتي بغنه مع الياء. لا تكتفي بالاتيان بالياء فقط بل يؤتى بغنه هنا. وتحذري من ان يؤتى بهذه الغنه بدءا من الهاء السابق ولا تواصلي اعمال الخيشوم في الياء التاليه اللي هي الياء المتحركه. تفضلي. وجوه يومئذ ناظرة. لماذا يوم؟ لا هذا الفعل كمان يوم. أيه. طيب خليني هذه كمان أعطي الطالبات الأخوات فيها ملاحظة. شوفوا حبيبات القلب الآن ما تعرف اللين في اللغة فلان لين الجانب يعني سهل التعامل لطيف. أيوة نفس الفكرة هي هذان الحرفان السمياء باللينين لأن نطقهما سهل ولين ما في أي كلفة أبدا. نفس الفكرة أنت بتقرأ الحرف بدون كلفة فلا نقول يو يو لا تشد على الواو هكذا يا يو أو مثل في القاعدة النورانية هكذا نقول يو يي غي لو لي أي كأنها بتتشكل معك. أيوة مثل الإسفنجة. الله يرضى عنك يا أم محمد. اللهم آمين وإياك يا خديجة. شكرا لدعوتك الطيبة. أيوة مثل الإسفنجة أنت من طالباتي العتيدات كمان لأنه هذا التشبيه دائما أعطيه حتى كمان للأطفال لما أدربهم وما شاء الله بينضبط عندهم مباشرة. أقول لهم تخيلوا، أو بالفعل أمسكي بعجين بالصلصال في يدك بكرة تكون طرية، أو إسفنجة، شيء يتشكل معك، واضغطي عليها وانت بتقرأي أو أي أو أي، تجديها بتتشكل، بس انت ما عملتي أي مجهود أبدا، وصوتها واضح، وأعملتي بقعتها أو أي، فلا أقول أو أي بضعف شديد، ولا أقول أو أي يوم أو، وأشد على الواو أو أي أي أيوة يومئذ أيوة حسنتي، هذه أفضل، يومئذ ناظرة، ليس أتمي حركة الحرف المنون، هذه كمان ناضي. من الدقائق، يومئذ يومئذ ناظرة، ليس إذن ذي إذي إذن أيوة يومئذ ناظرة ناظرة ضي هاتي ضيض أيوة نعم إلى ربها ناظرة، نسأل الله من عظيم فضله. طيب الآن حبيبة قلبي أنت عندك في الكسرات بتخفض الفك بس ما بتوجه الصوت، فلا تقولي إلى إي إلى إي أيوة وجه الصوت إلى، لا بس بدون تكلف حبيبتي أميمة، لا نقول إي أيوة بالاعتدال. شوفي لما أخذنا مبحث إتمام الحركات قلنا ماذا؟ للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان، فلا نقول إلى إي بالاتكاء الشديد ولا نقول إلى، هكذا باعتدال إي إلى ربي بيتها أيوة ها رققي ها إلى ربي ليس رب ليس أب ربي ربها رقق الباء الأولى ربي ربي را ربي را أب رب أب أب رب ربها سني بس بدون كلفة أيوة أعود كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك ونظر وجهك وجعلنا وإياك من الناظرة وجوههم إلى ربها ناظر يا ربي الله من عظيم فضله. الآن يا أميمة ما شاء الله عليك تبارك الله، كما قلت لك أنت الآن في نقطة إيجابية جدا في أدائك، تبارك الله صوتك رخيم، فبالتالي هذا الشيء إيجابي جدا، بس اعرفي كيف توظفيه صح. أنا أغلب الأخوات عندي في دورات الإتقان، كل دورات الإتقان اللاتي أجدهن متقنات أو قريبات جدا من الإتقان، أغلبهن عندهم هذه الميزة اللي هي الخامة العريضة، أغلب المتقنات، قليل ما أجد واحدة كذا اللي صوتها رقيق جدا تتقن، لأنه في الغالب تجد عندها ضعف في الأداء. فبالمقابل ما أريدك تضيفي أي شيء، شوفي لو لاحظتي أي إضافة عندك واضح وضوح الشمس، لأنه أصلا الصوت تبارك الله رخيم، الخلفية ذاتها كذا ذات بروز، فأي شيء بيوضع عليها تجدي أكثر بروزا. ما أريدك ألغي حتى لا في إتمام الحركات ولا في التفخيم ولا في الإتيان بالأحكام التجويدية، خليكي متلطفة في الأداء وخليه منضبط كذا، كل حرف عندك تأتي بالمقدار المناسب لا أكثر. الله يكتب أجرك يا رب، جزاك الجنة ويرضى عنك. آمين، دعوات حضرتك يا رب كده. الله لنا ولك. رزقنا الإتقان يا رب والعمل به يا رب. آمين. اللهم آمين. طيب أنا بأكتفي بهذا القدر، معلش حبيباتي لو سمحتم لي. الله فيك يا أستاذ. وإياكي حبيبتي الله يرضى عنك. أكتفي بهذا القدر لأنه متبقي لنا تقريبا ربع ساعة، فكذا حابة في وقفة معلش حابة أعملها، الله يكتب أجوركم، بيحصل كذا كم موقف وتصلني رسائل، فبأقرر أن أعمل هذه الوقفة على وعسى أن يجعلها الله نافعة. فمعلش اعذروني حبيبات القلب اللاتي لم يقرأ النيادة ورها فرقية، احترامي لكم حبيبات القلب، وإن شاء الله تتعوض بأمر الله عز وجل، الله يكتب أجوركم. طيب خلينا كذا نعمل بسرعة وقفة حبيباتي، بس قبل ذلك صلوا على رسول الله، لا يفتر لسانك عن الصلاة على الرسول في ليلة الجمعة، أكثرنا من الصلاة على الرسول. طيب أنا أحببت اليوم أن أعمل لكم وقفة سريعة جدا في ظل كثرة موت الفجأة. ترون هذه الأيام انتشر موت الفجأة، طبعا البعض يقول ذلك لأسباب، يقولون لشرب المياه بسبب الأجواء فالإنسان ينسى أن يشرب وكذا، لكن بالأول والأخير لن يموت أحد حتى يكون الأمر أنت له لكل أجل كتاب. فأحببت فقط أن لفتا أن هذه حبيبات القلب من علامات الساعة، يمر على الجنازة تلو الأخرى ذات القسوة وبذات الجمود، وكأن من مات هذا من عالم آخر وهو مخلى لا نهاية، وما عرف أن الذي حمى قبل قليل على الأعناق هذا كان مثلنا تماما، يحلم ماذا سيفعل غدا، ماذا سيأكل غدا، وماذا سيرتدي، وماذا أين سيذهب ويسافر ويجي ويتواصل مع من، كان يحلم مثلنا تماما. فما نحن له جزء مؤدن الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني، يقول أن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، وموت الفجأة لا يميز بين طفل وشاب وهرم، ولا يميز بين صحيح وسقيم، هو يأتي فجأة بدون أي مقدمات أبدا. فإن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان، وهو وغضب الفاجر وراحة للمؤمن، فقد يصاب المؤمن بموت الفجأة بسكتة أو بغيرها، ويكون راحة له ونعمة من الله عليه لكونه قد استعد واستقام وتهيأ للموت، لأنه هو على صلاح. قد يكون يأتيه موت الفجأة وهو يصلي وهو يسمع محاضرة وهو يقوم الليل وهو صائم، لأنه ألف الطاعة فهنيئا له، أينما وكيفما مات ووقتما مات فهنيئا له أيا كانت حالته، لأنه على الطاعة. فمات كما كل إنسان منا يموت على ما عاش عليه. أما نسأل الله السلامة والعافية الذي يكون دائما في حالة معصية لله وعدم استعداد، وغرته الحياة الدنيا، وكل يوم يأمل ويقول لا زلت في ريعان الشباب، خليني أعيش حياتي كذا، فهذا والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية، يقع إلى هذا. بالنسبة إلى الفجار، تكون تلك الأخذة أخذة غضب عليهم، فيأتيهم الموت وهم في حالة غفلة. نسأل الله السلامة والعافية، يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، الموت يأخذهم فجأة. فموت الفجأة يكون نقمة عليهم. أعيذكم بالله وأعيذ نفسي أن نكون من هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا، ويستبعدون وغرهم بالله الغرور، ويستبعدون تماما فكرة الموت. الموت بعيد عنا تماما، ويقال لهم فلان مات، الله يرحم، ويعودون للسابق عهده من الضلالات والمنكرات. أخواتي الحبيبات، لما تفارقي حبيبا أو غالي لا بد أن تتوقفي أمام هذا الحدث وقفة متأمل. هكذا المؤمن الحق، ما تمر عليه الأحداث مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن. كان الرجل من السلف يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف، فيزيده الله بذلك جدا واجتهادا. تقولي كيف يعني؟ يعني حبيبة القلب، الفكرة من هذه المقولة أنه كان ملك الموت قريبا منه جدا، ربما أخذ جاره، ربما أخذ ابن عمه، ربما أخذ أخاه، أخذ ابنه، أخذ زوجته، أخذ أبناءه، فمر بك أنت في ذات الغرفة، لكن لم يحن وقتك بعد، أخذ فلان. لذلك تجدي السلف كانوا هكذا يقولون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف. رأيتم الفكرة؟ كان ملك الموت قريبا منك في الدار التي تجاورك، أو في الغرفة التي تجاورك، أو مر من جوارك وقبض منها أخاك أو ابن عمك أو زوجك أو أحد غال عليك أو أحد مجهول. وكان من الممكن أن يغير وجهته ويقبض ضروحك أنت، لكن الله أعطاك فرصة، أعطاك فرصة أخرى ومد لك في العمر حتى تفيقي، فهلا أفقتي؟ متى ستفيقين يا حبيبة القلب؟ لا تغرك الحياة الدنيا. في لطيفة هنا، في جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله فقال له أوصني، قال هل مات والداك؟ قال نعم، قال فقم عني، فإن من يحتاج، فإن من يحتاج يحتاج إلى من يعظه أو يعظه بعد موت والديه لا تنفعه الموعظة. أعيدها لكم مرة ثانية وتأملوها جيدا. ذهب وجاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فقال له فجاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فقال له أوصني، قال هل مات والداك؟ قال نعم، قال فقم عني، فإن من يحتاج إلى من يعظه بعد موت والديه لا تنفعه الموعظة. يعني إذا أنت ما تأثرت من موت أحد فلا تنفعك موعظة الواعظين ولو بلغت، ولو كانت خطبة عصماء ووصية عصماء لن تنتفعي، كفى بالموت واعظا. هذا أبلغ واعظ على الإطلاق، أن يموت لك أحد قريب، والأبلغ أن يكون هذا القريب هما الوالدين. طيب، فحبيبة الغالية بارك الله فيك، لا بد أن يرق قلبك ولا بد أن تتأثري بموت الفجأة لمن حولك. يا ساهيا عما يراد به آن الرحيل وما حصلت من زادي، ترجو البناء صحيحا سالما أبدا، هيهات أنت غدا فيما غدا غادي. لقد وعظتكم القبور فلم تترك مكانا لوعظي. دائما ذكري نفسك بهذه الكلمات عل وعسى أن تكون نافعة لك. أختي وحبيبتي في الله، بالله عليك، كم مرة استمعت لوعظ القبور؟ كم مرة قرأت سورة التكاثر؟ كم مرة مررت على قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم المقابر، حتى أصبحتم من ساكنيها، ظلت الحياة تأخذكم والتكاثر من الأموال والأولاد والزينة والمتاع، وكل ذلك وإن كان مباحا وجائزا إلا أنه ينبغي أن يكون لنا حدود لا تنسينا عن الغاية التي من أجلها خلقنا. كم مرة زرت القبور؟ كم مرة مات من أقاربك؟ كم مرة مات أحدا تتذكري إلى الآن حديثه إليك وكيف أنه يمني ويقول لك إن شاء الله أهدافي للعام القادم ستكون كذا، وسأرتدي كذا، وستكون أطمح لشهادة كذا؟ كم مرة بالله عليكم؟ كثير، تعرضنا لهذا الموقف كثيرا جدا. فكل من تشكو من قسوة القلب، وكثير من الأخوات تقول نريد علاجا لقسوة القلب، أستمع للمواعظ ولا يتحرك قلبي، أستمع للآيات وأرى الناس يبكون من خشية الله وأنا لا تدمع عيني ولا أجد قلبي يتحرك ولا تتحرك مني شعرة، كأن شيئا لم يكن، قلبي قاسي. فكل من يشكو من قسوة القلب والرجوع إلى الذنب مرة أخرى ونكث العهد مع الله، كلما عاهد الله عهدا نكث بعهده وبعد عن الله بعد أن اقترب، ألم تسمعي حبيبة القلب أبدا قبل ذلك عن وعظ القبور وعن وعظ الموت؟ يقول الله عز وجل لحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. أفإن مت أنت يا حبيبي يا محمد حبيب الله ومصطفاه، أإن مت أنت فهل يخلد أحد بعدك؟ الموت آت لا محالة، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة، كما ورد في الصحيح. يقول أديب الإسلام مصطفى الرافعي، صادق الرافعي، يقول: من هرب من شيء تركه أمامه إلى القبر، فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه، وهو أبدا ينتظر غير متململ، وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع. أنت بتسيري القدم كل يوم بمر من عمرك، أنت بتقتربي للقبر أكثر وأكثر. كم ستعيشين؟ 70 عاما؟ 80؟ 100؟ 150؟ ستموت بيوم من الأيام. سبحان الله، كانت مرت علي صورة من الصورة القديمة أثرية هكذا، وكتب تحتها تعليقا: كل من في الصورة الآن، بعضهم كان يشتري من السوق، والبعض كان يصلي، وأم تحمل طفلها، قالوا: هؤلاء قبل 100 عام كانوا مثلنا، سوق وحياة وأطفال وبنين وذهاب وجيئات، وبعضهم يصلي. سبحان الله، كلهم الآن تحت الثرى، ما بقي إلا عملهم. وبيوم من الأيام نحن سنذكر أيضا، سنكون هكذا شيء من السابق من الماضي. كم باقي لك حتى تبلغ 100؟ والرسول قد قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. يعني إذا عمرتي وبلغت 100 وبلغتي من العمر أربلة، كم ستبلغ أقصى شيء؟ ثم إلى ربك أنا وأنت سنعود، إن إلى ربك الرجعة. فأينما يذهب الإنسان تتلقفه أسئلة كثيرة: ما اسمك؟ ما صناعتك؟ كم عمرك؟ كيف حالك؟ ما مذهبك؟ ما رأيك؟ ثم يأتي الموت بعد كل هذه الأسئلة ويبدأ يجيب، قد يكون يعرف الإجابات أو بعضها لا يعرفها، أو يعرفها محفوظة من هو صغير، يحفظ إجابات بعض هذه الأسئلة. بالمقابل بين: غدا سأفعل شهادتي، وظيفتي، زواجي، أبنائي، زوجتي الحامل وزوجتي، نخطط إلى كذا، نسمي ابننا كذا، وظيفتي، كل شيء في هذه الحياة الدنيا. بمقابل هذه الأسئلة وهذه التخطيطات يأتي الموت في لحظة أقل من ثواني، ويقطع كل شيء، قاطع الأمان. هذا الموت يأتي في لحظة ويقطع كل شيء، يبطل هذا كله عند الموت، عند القبر. هناك يتحرك اللسان الأزلي، لما تنزلي قبرك لسانك الأزلي هو الذي يتحرك بسؤال واحد للإنسان. كل هذه الأسئلة: اسمك، ما هي رتبتك، ما هي شهاداتك، كم عمرك، كيف، ما هو مذهبك في كذا، ما رأيك في كذا، هذا كل ما عاد له أي قيمة أبدا لما تنزلين قبرك. يبقى سؤال واحد: ما عملك؟ عملك الوحيد الذي تأخذينه مع قطع القماش التي لف بها جسدك، الذي كنت تهتمين كيف يكون مقاس الخصر ومقاس الكذا، وأفعل كذا في وجهي وبشرتي، وأعتني بها اعتناء كبير جدا، كل ذلك سيأكله الدود. ما بيبقى لك إلا عملك، وأعظمه القرآن. يأتي لك في قبرك على صورة رجل شاحب، يؤنسك في القبر هذا الكتاب العظيم: فلو كان بالقلب حياة، لو كانت قلوبنا حية، لما غرتنا الحياة الدنيا، لجعلنا الموت نصف أعيننا. كل حبيبة فيكم تقول: أنا بأتمنى الموت. يعني أنا تفكرت في هذه الوقفة، سألت إحدى الأخوات، هي تقول: أنا بأتمنى الموت، ما فيها الشيء يجذبني، الحياة صارت سوداء، وحياتي ضنك، علاقاتي كلها فاسدة، وأشعر حتى علاقتي مع الله متوترة، أنا ما عاد لي مكان على هذه الأرض، أريد أن أموت، أتمنى الموت، وتفكر بالانتحار. يا حبيبة الغالية، الموت آتيك، لما تستعجلينه؟ لما لا تستثمرين وأنت بهذه الحالة السيئة تلجئين للركن الشديد الله جل شأنه، وتستثمري ما تبقى من وقتك وتدعي بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي أو إلي معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. لكن لا تدعي على نفسك بالموت ولا تتمني الموت، هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تدعي على نفسك ولا تقولي يا ربي أموت أو تفكري بالانتحار، هذا يدل على ضعف إيمانك. ثم ماذا لو مت؟ الآن فعلا حصل، أتى ملك الموت يقبض روحك، أو بالفعل أنت انتحرتي، ماذا بعد ذلك؟ هنا السؤال، هل استعديتي؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ أنت تهلكين نفسك بنفسك. فماذا لو استثمرت هذه المشاعر السلبية التي عندك الشيطان بأن تقولي قومي وانهضي وأجددي علاقتك مع الله واستعدي فيما تبقى لك من العمر إلى أن يحين اليقين، إلى أن يأتي وقت الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رأى الإمام الحسن البصري شيخا في جنازة، فلما فرغ من الدفن قال له الحسن: يا شيخ أسألك بربك، أتظن أن هذا الميت يود أن يرجع إلى الدنيا فيزيد في عمله الصالح ليستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللهم نعم. قال الإمام الحسن البصري: فما بالنا لم نحصل درجة الميت؟ ثم انصرف وهو يرددها: فما بالنا لم نحصل درجة الميت. ثم أكمل مقولته الإمام الحسن ويقول: أي موعظة وما أنفعها لو كان بالقلب حياة. خذي هذه القصة كذا القصيرة هذه وتذكري هذه العبارة: لو كان بالقلب حياة. رأى الحسن البصري شيخا في جنازة، بعيدها حاضر أعيدها مرة ثانية، رأى الحسن البصري شيخا في جنازة، فلما فرغ من الدفن قال له الحسن: يا شيخ أسألك بربك، أتظن أن هذا الميت يود أن يرجع إلى الدنيا فيزيد من عمله الصالح ليستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ قال الشيخ: اللهم نعم. فقال الحسن: فما بالنا لم نحصل درجة الميت. ثم انصرف وهو يقول: أي موعظة وما أنفعها لو كان بالقلب حياة. فيا حبيبتي تقولي: طيب أنا كيف أتذكر الموت؟ تتذكريه بعدة أمور. لا يكون الرجل ذاكرا للموت حتى يذكر الموت بلسانه وقلبه وجوارحه. كيف تذكريه بالموت؟ الموت الصغرى كل يوم نموت فيها ونحيا، اللي هي النومة، نومتك. كل ما نمتي واستيقظتي ماذا تقولين؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. فهذا الدعاء يذكرك بالموتة الكبرى التي لا عودة بعدها للحياة، وتعودي لروتينك اليومي وانشغالك وإلهائك في هذه الحياة الدنيا. فكل يوم حبيبة القلب تنامين ونصحو إلى أن يأتي اليوم الذي ننام ولا نصحو. فاعملي لهذا اليوم، وانت خلاص تتضجعي قبل ما تتضجعي، هل انت حاسبتي نفسك وخلاص مستعده انه لما تقولي الان الدعاء تضعي كفك الايمن على خدك وتقولي: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفع، ان امسكت نفسي فاغفر لها، إن أقبض قبضت روحي، وإن أرسلت فاحفظها بنبيك الصالحين. ما استشعر تكون نومتك الأخيرة؟ هل لأحد عندك حقوق؟ هل زوجك أصحاب الحقوق والذمات عندك، أصحاب الحقوق من الخدم، ممن لهم أجور عندك أخذوا حقوقهم؟ هل أديت حق الله الفرائض؟ قمت الليل نمت كذا وقلبك سليم، ما بتفكري كيف يأتي غدا لتنتقمي من فلانة وتترصدي لفلانة وتسيئي لفلانة وتردي على فلانة وتتشفي من فلانة، ونمتي وقلبك مملوء بالأحقاد وناوي أنك غدا بتفعلي وتفعلي وتفعلي؟ كيف حال قلبك قبل النوم؟ لابد أن تذكري الموت بلسانك، فقولي لنفسك حبيبة القلب قد تكون النومة الأخيرة، ولن أستيقظ بعدها إلا يوم نفخة الصور يوم القيامة. في الحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كان يقول، يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أحيا وباسمك اللهم أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأنت حبيبة القلب حتى تذكري الموت كل ليلة مع منامك فلا بد حبيبة لا بد كل يوم كل ليلة مع منامك تذوقي طعم أنه هذا قد تكون النوم الأخير على هذا السرير، النوم القادمة في الحفرة تحت خلاص، هذا الفراش الفارغ واللحافات والتدفئة وكل هذه الأجواء خلاص قد تكون هذه الليلة الأخيرة. وإمكانية الموت أو ظن وجود لحظة الموت قد تكون بنسبة 99% إنه أنا أستيقظ بنسبة 1%. بالله عليكم كم من أناس ناموا وما قاموا، قاموا أو كان مضجعهم الثاني على لوحة تغسيل، غسلوا فكفنوا فحملوا على الأعناق وكانت نومتهم الليلة التي تليها في القبر في اللحد، هناك ناموا. فيا غاليتي سيأتي علي وعليك وعليه وعليها وعليهم وعليهن علينا كلنا هذا اليوم. فيا حبيبة الغالية لا تظن اللحظة إنك معمرة إنك مخلدة، رب شروق بلا غروب ورب ليل بغير نهار، فكم من رجل أمسى من أهل الدنيا وأصبح من أهل الآخرة، وكم من مزمار بات في بيت أصبح فيه الصراخ، وكم من رجل بات يقسم ميراث أبيه فلما حل الصباح قسموا ميراثه، كم من رجل بات يقسم ميراث أبيه فلما حل الصباح قسموا ميراثه، وكم من رجل أمسى في أهل الدنيا وأصبح من أهل الآخرة، وكم من مزمار بات في بيت أصبح فيه الصراخ والعويل. فيا غاليتي إلى أين تهربين من الموت؟ شفتوا تذكرون كلكم القصة التي كانت في مجلة القصيم من فترة طويلة، أنه شاب في دمشق حجز ليسافر وأخبر والدته أن موعد إقلاع الطائرة في الساعة كذا وكذا، وقال لها أمي لا تنسي عليك أن توقظيني في الموعد حتى أدرك الطائرة وألح عليها بذلك حتى توقظه في ولما دنا الوقت ونام هذا الشاب سمعت أمه أخبار الأحوال الجوية في التلفاز وعلمت أن الرياح هوجة وأن الجو غائم وأن هناك عواصف رملية، فأشفقت على وحيدها فقالت لن أوقظه من النوم حتى لا يذهب، وبالتالي أخاف عليه أن الطائرة يحدث لها حادث أو كذا، فجعلته نائما وفاتت عليه الطائرة. فلما تأكدت أن الرحلة قد أقلعت ذهبت إلى ابنها وأوقظته من النوم فوجدته ميتا في فراشه، كلكم تعرفون هذه القصة. فهي أخافت على ابنها الشاب الوحيد من الموت وفر من الموت، لكن في الموت وقع. من المقدور لا ينجي الحذر، صدق الله حين قال أينما تكونوا يدرك كم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كم من أناس الآن حتى في بلاد غير المسلمين صاروا الآن يبنون بيوت تحت الأرض وعلى مستوى عالي جدا من التحصين، يظنون أن هذه الحفر والبيوت التي تحت الأرض بمسافات كبيرة هي بمثابة المحصن لهم من الموت. خابوا وخسروا وضلوا، ما هكذا الأمور تقاس. هؤلاء ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. فيا حبيبة الغالية ذكري نفسك بذلك. الأمر الثاني عليك بالعزاء، لما تجدي أحد يموت وأنت تعزينه يا غالية، استشعري الكلمات التي تعطينها له، أن تقولي لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. كلنا بنكتب هذه العبارات، وقفتي أمامها إنه أنت كمان عمرك بأجل مسمى، كما أن الذي مات كان له أجل مسمى، والله له ما أخذ وله ما أعطى، في يوم ولد واليوم انتهى عمره، فيقال اليوم يفرح بولادته ويعمل له الاحتفالات ويذبح له وكذا، ويوم وفاته يعزى ويبكى عليه، وكلنا كل ناع سينعى وكل باك سيبكى. أنت اليوم بتبكى على فلان، غدا سيبكى عليك، غدا عزيتي في فلان، غدا يعزى فيك أنت. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الموت بلساننا في عزاء كل مؤمن، فنقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، كما ورد في الحديث الصحيح صحيح ابن ماجه، فتإني معزيك لا إني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين أو سنة الله، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. نستحق المكافأة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. هذا الحديث حديث حسن. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. قبل ما طبعا إن شاء الله في ذكر الموت بالقلب وذكر الموت بالجوارح، لكن إن شاء الله حبيباتي خليني المرة القادمة أعمل لكم فيها وقفة، بأنهي معكم بلطيفة رائعة جدا. مسافر على الطريق، جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فقال له عظني، قال له كم تبلغ من العمر؟ قال 60 عاما. قال فأنت تسير إلى الله منذ 60 عاما توشك أن تبلغ؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل من علم أنه إلى الله راجع؟ علم أنه بين يدي الله موقوف. يعني لما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون تذكري كلمات الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يدي الله موقوف علم أنه بين يدي الله مسؤول، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا. كل ما تقولي يبلغك خبر وفاة فلان وتقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اتذكري هذه المقولة، أعيدها عليكم مرة ثانية واكتبوها عندكم بحيث تذكروا بها أنفسكم. يقول الفضيل بن عياض لهذا الرجل الذي قال له أنت إلى متى كم عمرك؟ قال عمري 60. قال فأنت تسير إلى الله منذ 60 عاما وتوشك أن تبلغ. فلما قال إنا لله وإنا إليه راجعون بدأ يوضح له ما معنى هذه العبارة، حتى ما تكون حروفا تقال فقط، نريد قلوبا حاضرة. فقال من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يدي الله موقوف، ومن علم أنه بين يدي الله موقوف علم أنه بين يدي الله مسؤول، بتقفي فتسألي وقفوهم إنهم مسؤولون، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول فليعد لكل جواب سؤالا، لكل سؤال جوابا، كل سؤال تسألي يوم تلقين ربك، تسألي عن كل شيء، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسألي عن كل هذه الأمور، حتى لو حاولت أن تهربي في الدنيا وتوجدي لنفسك أعذار، لكن يوم القيامة تسألي عن كل هذه الأمور بين يدي الله عز وجل، وطالما أنك موقنة أنك ستقفي بين يدي الله، فأعدي لهذه الأسئلة جواباً. فبعدما قال له ذلك قال الرجل وكان قد أساء، ماذا أفعل وقد أسأت فيما مضى؟ يلا هذا السؤال قد يرد في أذهانكم الآن، تقول يا الله فعلا أنا ما عندي إجابات على هذه الأسئلة لما أقف بين يدي الله، فقال ماذا أفعل وقد أسأت فيما مضى؟ وهذه الإجابة تفتح لكم باب التوبة وباب الأمال إن شاء الله في حتى لو باقي لك من عمرك يوم بإمكانك يغفر لك ما قد مضى. قال له ماذا؟ إن كنت أسأت فيما مضى فأصلح فيما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخت بما مضى وما بقي، فأحسني فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، إن الحسنات يذهبن السيئات، يا معرضا عن عرضه وحسابه لا يستعد ليوم نشر كتابه، متعللا بعياله وبماله، متلهيا في أهله وصحابه، متناسيا لمماته وضريحه ونشوره ووقوفه ومآبه، القول قول مصدق والفعل فعل مكذب بثوابه وعقابه، من قال قولا ثم خالف قوله بفعاله ففعاله أولى به، يا معرضا عن عرضه وحسابه لا يستعد ليوم نشر كتابه، متعللا بعياله وبماله، ناسه وضريحه ونشوره ووقوفه ومآبه، القول قول مصدق والفعل فعل مكذب بثوابه وعقابه، من قال قولا ثم خالف قوله بفعاله ففعاله أولى ففعاله أولى به. تذكري هذه الأبيات، كتب الله أجوركم وبارك فيكم حبيباتي، ولا تقولي أنا لازلت شابة، إن الرجال إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وأصبحت أمراضها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها. كل واحدة بيتقدم عمرها، العمل في الشباب قبل حلول المشيب هذا حبيباتي من الفطنة، اعمل لشبابك قبل هرمك، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلمي أنك على سفر وأنك مغادر لا محالة، وإذا رأيت بنيك فاعلم أنهم قطعوا إليك مسافة الآجال، أصل البنون إلى محل أبيهم وتجهز الآباء للترحال. رحم الله الحسن البصري حين أيقظ الشيوخ بقوله يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا بلغ قال الحصاد، وأيقظ الشباب بقوله يا معشر الشباب يا معشر الشباب إن الزرع قد بلغ قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ، إن الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ. استيقظوا بارك الله فيكم وتفطنوا أثابكم الله ورضي الله عنكم وأرضاه، الله يرضى عنكم. نختم إن شاء الله لأنه الآن دور الأستاذة زينب، أيوة فخلاص كذا أخذت وقت زائد. سئل القاضي أبو المكارم شرف الدين الصفراوي الإسكندري فأجاب ارتجالا قال يا سائلي عن قوى جسمي وما فعلت فيه، ألا فعلمه تبينا فاء الثلاثين أحسست الفتور بها فكيف حالي عند فاء الثمانين. كتب الله أجوركم ورضي الله عنكم وأرضاكم وبارك في أوقاتكم وأعماركم، فإن من بركة العمر حتى ولو كان قصيرا أن يقضى بطاعة ربنا، فبارك الله في أعمارنا وبارك الله في أعمالنا، وأسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ونعوذ بالله أن نكون ممن طال عمره وساء عمله. استعدوا يا أيتها الأخوات الحبيبات، ليس الاستعداد بلزوم المساجد والبكاء فيها وعدم الخروج منها، لا، ما هكذا يستعد للموت، ليس الاستعداد للموت أن نقبع في البيوت ونترك أسباب الحياة ونترك الجهاد والدعوة، ما هكذا يكون الاستعداد للموت. الاستعداد للموت يا عباد الله بترك المنكرات أولا، الاستعداد للموت يا عباد الله بترك المعاصي أولا، الاستعداد للموت برد المظالم إلى أهلها. كتب الله أجوركم وأحسن خواتمنا وخواتمكم وختم بالصالحات أعمالنا وأعمالكم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن خواتمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك ميتة هنيئة، عيشة هنيئة، ومردا مخز ولا فاضح. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا إذا ما غسلونا وإذا ما كفنونا وحملونا على الأعناق وحاثوا علينا التراب. اللهم اجعل قبورنا نورا وسرورا وحبورا وموتانا وموت المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارض عنا وارضنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أحسن خواتمنا، اللهم أحسن خواتمنا، اللهم أحسن خواتمنا يا سميع الدعاء. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل قلوبنا قاسية وبالدنيا لاهية. اللهم اجعلنا ممن شغلته بطاعتك حتى يلقوك وأنت راض عنهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. توفنا اللهم وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وعاملنا ربنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أحسن الله خاتمتي وخاتمتكم وأحسن مثوانا ومثواكم ومأوانا وجعل من الجنة مأوى لنا ولكم وجمعنا بنبيي ونبيكم حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. شكر الله لكم. أصلح الله، اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم ربنا بحوائجنا فقضها. اللهم اقضي حوائجنا من خيري الدنيا والآخرة. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. كتب الله أجوركم حبيباتي وأحسن خواتمنا وإياكم. اللهم آمين، اللهم استجب. ألقاكم على خير إن أراد الله وكان في الأمر بقية. إن شاء الله الوقفة الجميع يطالب بي، ما أستطيع أن أستمر لأنه هذا وقت حلقة الأستاذة بعدي وكمان أخذت من وقتها، فمعليش اعذروني. إن شاء الله الجزء الثاني بعمله لكم في وقفة مرة قادمة إن أراد الله وكان في الأمر بقية. نعم، قبل رمضان إن شاء الله يا رزان نعملها بأمر واحد أحد. أثابكم الله، ألقاكم على خير إن أراد الله وكان في العمر بقية. إلى الملتقى أترككم في أمان الله وحفظه، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي لا تخرج الآن إن شاء الله، الأستاذة زينب أم إلياس مع حلقاتها الماتعة، الله يكتب أجوركم. حياك الله أستاذتي الغالية، الله يكتب أجرك أستاذتي زينب التميمي. أستاذتي الغالية أنا مستمتعة معكم، الله يرحم، في حاجة هذه التذكيرات والله يعني يريد نذكر بها حالنا كل دقيقة وكل قدر. الله نحن نحتاج إلى هذا أستاذتي الغالية والله لك الوقت تفضل. يعني أنا لا اكتفينا يا غالي اليوم وضعت من وقتك، الله يرضى عنك، شكرا لكرمك ورقي ذوقك حبيبة القلب، والله صدقت يا أستاذتي نحن أحوج ما يكون لإحياء القلوب والله والتذكرة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يجعلنا ممن تذكروا فعملوا، وممن راقت لهم الأقوال فرقت قلوبهم واستعدوا للقاء ربهم. الله يغفر لنا ولكم، الله يجزاك الجنة الحديثة. اللهم آمين. بارك الرحمن لك أستاذتي الغالية، وجعل الله في ميزان حسناتك وحسنات والديك يا رب العالمين، نفع الله بك أستاذتي الغالية. حياكم الله جميعا، حيا الله هذا الجمع الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من لا خير يا رب العالمين إن شاء الله. سبحان الله ما ندرس في الصفات والمخارج وكيفية نطق الأصوات في القرآن الكريم هذا لن ينفك على أي موعظة وعلى أي درس سبحان الله، فكل واحد سبحان الله يكمل الثاني. فسبحان الله، وكما ذكرنا البارحة يعني ليست غايتي أن يقال عني القارئة الفلانة أو ما شاء الله يعني أحسن معلمة وأحسن ناطقة، وإلى هذه ليست الغاية. الغاية من تعليم هذه الأشياء وهو التدبر وقراءة القرآن على الوجه الذي يرضيه، والتدبر سبحان الله حينما نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى هو قانون يحكمني، يعني حكمني أعزكم الله في نومي وفي وأنا صاحية وأنا نائمة وأنا أكل وأنا مع زوجي وأنا مع أولادي وأعزكم الله، ولم يفرق أيضا ونحن في الحمام أعزكم الله، يعني قانون يحكم في أي. فهل توجد أي ديانة على وجه الأرض تضع قانونا راقيا يحكم العبد كالإسلام كقول الله سبحانه وتعالى؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل غايتنا أسمى من ذلك، أسمى من أن يقال فلان وفلان وفلان، بل أننا نصل إلى أن نتدبر قول الله سبحانه وتعالى وأن نعمل به. اللهم اجعلنا من العاملين به يا أرحم الراحمين. حياكم الله إن شاء الله، وبإذن الله الواحد الأحد نتمم ما كنا تدارسناه البارحة على صفتي الانحراف، وقلنا وذكرنا الحرفين، ومن هناك أخذنا المخارج، مخرج الحرفين اللام، وأتممنا مخرج اللام البارحة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. واليوم كنا سوف نتكلم على حرف الراء. لماذا تكلمنا على حرف الراء؟ لأنها اشتركت مع الحرف اللام في هذه الصفة، وأخذت صفة أخرى تمتاز بها لوحدها، وهي صفة التكرار إن شاء الله، وسوف نسردها من جانب صوتي فيزيائي ومن جانب نطقي بإذن الله الواحد الأحد. أضع صورة بإذن الله. سبحان الله، البارحة حينما تكلمنا على الانحراف قلنا أن الصوت المادة، مادة الصوت هي من منبعها هي يعني لا تتغير، إلا أنه ينحرف، يعني دفع الصوت من الحنجرة مارا من الفم يغير مساره كيف يغير مساره إذا وجد عائقا؟ وقلنا أن العائق في مخرج الراء في مخرج اللام، وهو التصاق الطرف بالحنك الأعلى، ووضحنا الالتصاق يكون من أين لأين، وقلنا أن من أدنى الحافة إلى منتهاها. وقلنا لماذا أكدوا على هذه الجزئية؟ لأن بعد الأخوات تأتي من هذا الجزء من طرف اللسان العريض وتتركه هو المسؤول على ولادة الحرف، فحينما يلتصق هذا الجزء على لثة الأسنان الانحراف أو الصوت يأخذ عوض أن يأخذه من الحافة الخلفية، بعد الأنياب سوف يضطر أن يأخذه من مكان آخر. وكلما غيرنا هو الانحراف وانحراف. ماذا أنا أقول؟ صوتي غير مسموع حبيباتي؟ لا مسموع معلمتي، مسموع الصوت واضح، واضح معلمتي. سبحان الله. فالبارح تكلمنا على الخلل اللي يكون عند الأخوات في نطق حرف اللام، وتقول ال ال ال ال ال كل هذه الأصوات إذا وصفنا مرور الصوت فنقول أنه فيه انحراف وفيه توسط، فيه الاثنين. ولكن هل هذا هو الصوت الذي نبحث عليه في القرآن الكريم؟ فقلنا لا، فهذه دور مهم، أن من أدنى الحافة إلى منتهاها، من أدنى الحافة إلى منتهاها من اليمين إلى الشمال، يعني هذا الجزء من مقدمة اللسان هي التي تلتصق عند وتأخذ من الضاحك إلى الضحك، وليس الجزء ألا غلل هذا الصوت. إذن انحرف عندي الصوت من هنا، فأردت أن أوضح هذه لأن البارحة لم تكن واضحة. ننتقل إلى حرف الراء، ونتكلم على هذه الحرفين، وقلنا أن هذه الحرفين الاثنين لهم كمال الشدة وكمال الرخاء. وأين يكمل كمال الشدة؟ في الجزء الذي يلتصق وينحصر خلفه الصوت ثم ينحرف ليجد مكانا آخرا يخرج منه وينطلق منه دفعا من الحلق أو من الحنجرة. فهذه الصفة، أو حينما نقول صفة الانحراف، ما هي إلا عملية مرور الصوت من الفجوة أو من المكان الذي يجد. فمقارنة ما بين اللام والراء، فنجد قلنا من الحافتين الخلفيتين اللسان ينحرف الصوت، أما للراء من وسط الفجوة. احنا سوف نتكلم هذا إن شاء الله، نفسر هذا أكثر إن شاء الله، يحتاج كلام لازم إن شاء الله. فقلنا الصوت من ينحرف ولا لا ينحرف، الصوت ينحرف اللسان لا ينحرف، لأن الأخوات وكأنني أنا أنتج فجوة ينطلق منها الصوت، فهي خلقة للمخرج أتت بهذا الصفتين التوسط والانحراف. دون التوسط لا يكون الانحراف، ودون الانحراف لا يكمن التوسط. نأتي إلى الراء، ولكن خلينا نتكلم على مخرج الراء أولا. تخرج الراء من أين؟ من لأن نسمع هذا الكلام وكثير من الأخوات لا تفهم هذه ما يسمى بظهر اللسان، أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. الراء تخرج من طرف اللسان الدقيق، أدخل إلى ظهر قليلا، مع ماذا؟ مع ما يحاذيه من أول غار الحنك بعيد مخرج النون مباشرة، يعني قول دقيق جدا، لأن نعيد نقول لأننا سوف نتكلم على صفة التكرار، وهذه الصفة لا تأتي إلا واللسان في هذا الوضع، في هذه البقعة الدقيقة، لأن القرع أنا ممكن أن أقرع بلساني أي مكان من وسط الغار، أو ممكن أن أوصل طرف لساني إلى مخرج القاف والكاف إلى مغرس الأسنان من هناك إلى هناك. ولكن إذا أردت أنطق الصوت الصحيح الموجود في القرآن الكريم إلا ويجب أن أعتمد على المكان. المراد بطرف اللسان الدقيق هو المراد به ونسمعه كثيرا، وهو هذا المكان، نغير منه، وهو هذا المكان منتهى الطرف اللسان مما يليه من رأسه، والمراد بالظهر اللسان أي صفحته التي تلي الحنك أو الآلة. مثلا أقول حبيبتي أر أن ال أن أر، وشوفي الوضعية اللسان كيف تختلف، أو خذي اثنين وقارني بينهما. وقال الإمام ابن جزري واللام أدناها، قارنا أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراء يداديه لظهر أدخل. يعني احنا هذا هو القول اللي فسرناه، وقلنا المراد بطرف اللسان الدقيق وهو منتهى طرف اللسان مما يليه من الرأس. بمعنى أن لو قارنا بين الاثنين، اللام تخرج من أدنى حافتين إلى منتهى، من أدنى إلى منتهى، ما يحاذيه من لثة الأسنان أمر بديهي، لأن هنا أين يقرأ طرف اللسان. والنون نقارن بين النون واللام، لأنها حروف من المذاهب ما قالت أنها من مخرج واحد، ولكن إحنا نتبع مذهب بكل حرف بقعة لثة، ولكن بكل حرف مكانه المحدد، وإحنا سوف نعرف. Post to 10 Zoom Mozilla Firefox folder view قائمه free pc audio recorder 12 من 8 n Nala Hassan m my document items view قائمه mp3 recorder custom office mp3 recorder items view قائمه 2000 تصحيح 2023 01 12 20 04 47 1 من 4 item type dim audio file نقطه mp3 size 137 megabytes رساله ارشاديه تصحيح 2023 تاء صاد ياء تصحيح مسافة 1 2 12 شرطة 1 1 شرطة 2 0 2 3 file in use محاورة the action can be completed because the file is mp3 recorder items view قائمة post attendee zoom start حد السطر shut down شريط المهام